الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. تحمل الشهادة وأداؤها تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، وإذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لازمهم القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. والمشهود عليه أربعة أقسام: أحدها الزنا وما يوجب حده، فلا يثبت إلا بأربع. نشرح هذا ثم نأخذ اللي بعده أو نقرأ الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد. يقول: كتاب الشهادات. الشهادة تعتبر من وسائل الإثبات، لأن أي دعوة حتى يحكم بها لا بد من بينة، والبينة هي كل ما بين الحق وأظهره، وهي عند جمهور الفقهاء هي الشهادة. فعندهم الشهادة والبينة شيء واحد. ولهذا أيضا جاءت الأحاديث تسميتها بينة. فأهم البينات هي الشهادة، وأيضا الإقرار. فأهم البينات الإقرار والشهادة، وسيذكرهما المؤلف، وهما أهم وسائل الإثبات في أي دعوة. فإما أن تحضر شهودك، أو يعترف صاحب الذي عليه الحق بالحق الذي عليه، ويسمى الإقرار. وعادة كل دعوة تمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى الدعوة أو الادعاء، والمرحلة الثانية الإثبات، والمرحلة الثالثة الحكم، والمرحلة الرابعة التنفيذ. فأول ما يبدأ به الدعوة، وهذه تقدم الكلام عليها. بعد الدعوة يطالب الحاكم أو القاضي بالبينة: ألك بينة؟ هل عندك شهود؟ فإذا كان هناك بينة وهناك شهود حكم القاضي بالبينة إذا لم يطعن فيها، وإذا لم تكن هناك بينة تكلمنا بالأمس، إذا لم تجد بينة ينتقل إلى اليمين، ثم إذا نكل ينتقل إلى اليمين من الجهة الأخرى. فإذا حكم القاضي بالبينة انتقل بعد ذلك إلى التنفيذ. فهذه مجريات أي دعوة. والشهادة في اللغة أصلها من الشهود، والشهود الحضور، وهو يقابل الغيبة، ومنه عالم الغيب والشهادة، وعالم الغيب والشهادة. سميت الشهادة التي هي عندنا في هذا الباب شهادة لأنها تقوم على الشهود وهو الحضور. فهو إما أن يرى بعينه، وهذا يحتاج إلى شهود حضور، الغائب ما يرى بعينه، وإما أن يسمع إيش بأذنه، وهذا يحتاج أيضا إلى شهود، يعني حضور، والغائب لا يشهد لا يسمع، ومنه سمي النظر بالعين شهودا، لأنه يشاهد يعني يرى وهو حاضر، فهذا من توسع اللغة. والشهادة في اصطلاح الفقهاء هي أن يخبر بما يعلم بالحق أو بصدق، والإخبار إما بما شاهد أو بما سمع أو بما لمس أو بغيرها من الوسائل. يعني بعض الفقهاء يشترط أن يأتي بلفظ أشهد بكذا، وبعضهم لا يشترط، وهو الصحيح مو بلازم أنه يقول أشهد كذا أشهد كذا. يقول المؤلف: تحمل الشهادة وأداء وفرض كفاية. يعني إذا طلب منك شخص ومن آخرين الشهادة فاستجابتكم لذلك فرض كفاية. التحمل يعني أن تشهد له، والأداء أن تؤديها عند الحاكم عند الحاجة إلى ذلك. قد تكون الأداء أحيانا فرض، الشهادة فرض عين، وذلك إذا لم يكن إلا أنت. وقد يكون الأداء أيضا فرض عين، وذلك إذا لم يكن إلا أنت أو لم يكن إلا شاهدان. لكن إذا كانوا 10 كلهم شهدوا بالأمر يكفي منهم 2، فهي فرض كفاية. لكن أحيانا تكون فرض عين، وذلك إذا تعينت عليك الشهادة، كما قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال: إذا أمكن ذلك من غير ضرر. أحيانا يكون في تحمل الشهادة ضرر على الإنسان فيعتذر منه، يقول: أنا ما أستطيع. كما لو طلبك أن تشهد على أبيك أو تشهد على أخيك أن تتحملها، أما الأداء فإذا لم يكن غيرك لزمك، وجب عليك ولو كانت ضد أقرب الناس إليك. كما في الآية التي ذكرها المؤلف، قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين. نعم، اللي بعده. سنة. قال المصنف رحمه الله: والمشهود عليه 4 أقسام: أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بـ4 رجال أحرار عدول. الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص، كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك، فلا يقبل إلا رجلان. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة العدل، لأن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب، تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد زعمت ذلك؟ وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص، وتقبل شهادة الأمة، وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر، وشهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع. الرضاع. أحسن الله إليكم. وشهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة، وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه، وشهادة الأصم على المرئيات، وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، وشهادة المستخفي ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة، ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص ولا قصاص، وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: الشهادة من حيث عدد الشهود وما يشهدون به على أقسام، ذكر أربعة وغيره يذكر ما يزيد على هذا، سنذكر ما ذكره ونزيد بعض الأنواع. النوع الأول ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود، وهو أمر واحد وألحق به ثان، وهو الشهادة على الزنا، فهذه قد أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل فيها إلا أربعة شهود، والجمهور يلحقون به اللواط، يلحقون به اللواط. والثاني ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود، وهذه لم يذكرها المؤلف لأنها لا تتعلق بالقضاء غالبا، وهي الشهادة لشخص معروف بالغنى أنه قد افتقر واحتاج، بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن بفلان فاقة. وهي لها تعلق الحقيقة بالحقوق من ناحية الإفلاس مثلا، فلو أن شخصا ادعى الإفلاس وهو من أهل الغنى فلا يقبل في إفلاسه ولا في ثبوت إفلاسه إلا ثلاثة شهود. والنوع الثالث أو إن شئت قل المرتبة الثالثة ما يقبل فيه شهادة رجلين، وهو عامة الحقوق يعني ولا يقبل غيرهما، وهو عامة الحقوق ما عدا ما يتعلق بالأموال، ومن ذلك الحدود والقصاص رحمك الله وما شابه ذلك كالنكاح والطلاق وغيرها. الرابع ما يقبل فيه رجل واحد وامرأتان، وهو الأموال، الشهادة على الأموال أو ما يتوصل به إلى المال، يكون المقصود منه المال مثل البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، ومنه الأوقاف والوصايا، ومنه أيضا كل الجنايات التي فيها الدية وليس فيها القصاص، مثل قتل الخطأ وقتل شبه العمد وبعض الجراح التي ليس فيها قصاص وهي ما دون كل ما يكون فيه حكومة وليس فيه قصاص، مثل المأمومة والسمحاق وغيرها. والقسم الخامس أو السادس، الخامس، وأيضا هذا لم يذكره المؤلف أو ذكره، لا أظن ما ذكر، ما يقبل فيه شاهد واحد مع يمين المدعي، وهذا عند جمهور العلماء يأخذون به ما عدا الحنفية وبعض السلف كالأوزاعي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، هو حديث صحيح وهو صح حديث في الباب، وعامة العلماء على العمل به. والقسم السادس، ما يقبل فيه شهادة النساء، شهادة النساء منفردات، وهي الأمور الخاصة بالنساء التي لا يطلع عليها الرجال غالبا. مثل البكارة والثيوبة والحيض والنفاس وعيوب النساء وما شابه ذلك. والسابع ما يقبل فيه شهادة الصبيان الذكور، وهو الجراحات التي تكون بينهم، ولا يطلع عليها غيرهم، واشترط القائلون بهذا أن يكون يعني شرطا زائدا على شروط الشهادة، أن يكون ذلك قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم، لأنهم إذا رجعوا إلى بيوتهم ربما لقنهم آباؤهم أو لقنتهم أمهاتهم، أما قبل ذلك فهم على سجيتهم. والغالب على الصبي أنهم لا يكذبون، يعني الغالب في مثل هذه القضايا، وهذه محل خلاف، فالجمهور لا يقبلون شهادة الصبيان مطلقا. وذهب مالك رحمه الله وأحمد في رواية عنه وجماعة من السلف، ويروى عن علي رضي الله عنه وعن عبد الله بن الزبير وعن غيرهما أنه تقبل شهادة الصبيان الذكور فيما بينهم فقط لا على غيرهم، فيما يكون بينهم، لأنه لا يحضرهم غالبا الرجال، كلهم لحالهم يتطاقون يتلاعبون، وأحيانا يصير بينهم مقتلة قد تؤدي إلى القتل وإلى الجراحات وغيرها، فإذا لم يسمع كلامهم ضاع الحق. ولذلك الأقرب أنه تسمع شهادتهم على بعضهم مع ملاحظة انتباه القاضي لما قد يحصل من الكذب أو غيره، بشرط أنهم لا يتفرقون يعني مباشرة، يعني هذا طبعا في هذا الزمان متعذر لا متعسر، أو متعسر لا متعذر، ها؟ ممكن متعسر، إذا متعسر لا متعذر. لكن أنا لماذا أقول متعذر لا متعسر؟ لأنه ليس الكلام أن يشهدوا عند الشرطة، هذا الذي يمكنك تقصده، الكلام أن يشهدوا عند إيش؟ القاضي. وفيها حين قضية ترفع في لحظة إلى القاضي لا يوجد، تروح للشرطة ثم تروح للنيابة العامة ثم تروح للقاضي عقب شهر ولا شهرين، ما خلاص تفرقوا، لأن كان حبسهم كان نسجنهم الصايرين، يقول عشان ها بغض النظر يحبسون في أي مكان، بس يعني صعب، هذا صعب، هذا صعب، وين يحضر؟ ما يحضر القاضي. على كل حال الكلام على الواقع، يعني أتكلم عن الواقع، هذا صعب، يعني صعب، صعب جدا. هذه سبع صور أو سبع حالات وكان في ذهني ثامنة أنا نسيتها الآن. ها؟ هذا ذكر المؤلف ذكرنا في الجملة إن ذكرتها فيما بعد ذكرتها. لا هذا شيء عام سيأتي من تقبل شهادة وما تقبل. ثم ذكر المؤلف أنه تقبل شهادة العبيد سواء كانوا إماء رجالا أو نساء، فالعبد والأمة أكثر العلماء، أو لا ما نقول أكثر حقيقة، يمكن الجمهور لا يقبلون شهادتهم، الجمهور لا يقبلون شهادتهم، لكن أحمد رحمه الله وداود وكثير من السلف يقبلون شهادة، لكن جمهور المذاهب لا يقبلون شهادة العبد، يقولون لأنه لا مروءة له، ولأنه من ذوي النقص، والشهادة إنما تكون لأهل الكمال. على كل حال احنا قد أراحنا الله اليوم من هذا، فلا حاجة لنا في الترجيح كما تعودنا في مثل المسائل، لكن نذكرها لأن المؤلف ذكرها رحمه الله. والمشهور في مذهب أحمد أنهم يستثنون الحدود والقصاص، وعللوا ذلك بأن شهادته في الحدود والقصاص مختلف فيها فأوجبت الشبهة، فلذلك لا يحكم بها. وذهب آخرون من أصحابنا ومن غيرهم ممن يرى هذا الرأي لأنها مقبولة حتى في الحدود والقصاص بناء على الأصل أنه عدل، وشهادة العدل مقبولة. قال وتقبل شهادة الفاعل على فعله، يعني مثل المرأة المرضع تقول أنا أرضعت، لا يقال هذه مدعية، نحتاج إلى إيش؟ شاهد يشهد لها، الشارع جعل دعواها شهادة. واستدل المؤلف بالحديث المتفق على صحته، حديث عقبة بن الحارث القرشي رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فجاءت أمة سوداء فقال لقد أرضعتك وإياها، فقال أما أنا فما أعلم أنك أرضعتني، ثم أرسل يسأل أهل المرأة فقال لا نعلم أنها أرضعتها، فحصل له هذا الإشكال، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم عاد فسأله فقال كيف وقد قيل دعك منها، وفي لفظ فنهاه عنها، قال فطلقها فتزوجت رجلا آخر. وهذا حديث متفق على صحته، فدل على أن دعواها شهادة وأنها مقبولة إذا كانت عدلة في الجملة، كما يطلب من بقية الشهود. أما إذا كانت امرأة كاذبة، وهذا يحصل، حصل قديما ويحصل حديثا، تعطى دراهم وقال اشهدي لكي تفرق بينهما، إما لأن ذاك يريدها أو تلك تريده أو حسدا منهم لهما. كم سبب هذه؟ ثلاثة أسباب محتملة، فهذا يعني ممكن. قد حدثت مثل هذه الحوادث أن امرأة عجوز شهدت بهذا ثم تبين أنها كانت كاذبة، إنما دفع لها المال لتفرق بينهما. فإذا لم تكن هذه المرأة عدلة فلا يصح أن يقبل منها هذا الكلام. نعم. قال والقاسم على القسمة، ذكرنا هذا في الأسبوع الدرس الماضي في أحكام القسمة، ذكرنا أن القاسم لا بد أن يكون عدلا، أمس هذا البارحة على ما كنا عليه من قبل، فلا بد أن يكون عدلا. فإذا كان عدلا فقوله يعتبر شهادة، وهكذا شهادة أهل الخبرة كذلك قولهم يعتبر شهادة، ما تعتبر دعوة. الله. قال وتقبل شهادة الأخ لأخيه، هذا قد نقل ابن المنذر الإجماع عليه لعموم الأدلة الشرعية. قال والصديق لصديقه، هذا قول جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله تعالى، فإنه قال فيه تهمة، فيه تهمة لأنه يجر نفعا إلى صاحبه. والصحيح ما عليه الجمهور والقاضي إذا ظن أو غلب على ظنه الكذب من هذا الشاهد أو أنه طعن فيه لسبب من الأسباب لا يقبل شهادته. قال وشهادة الأصم على ما يراه الشيء المرئي له. الأصم هو الذي لا يسمع ولا يتكلم، فإذا كان على شيء يراه فشهادته صحيحة مقبولة في قول عامة أهل العلم، ولا أعلم فيه خلافا الآن، يعني لم أقف على خلاف وأكثرهم ذكروا هذا. وشهادة الأعمى على المسموعات هذا أيضا قول جمهور الفقهاء خلافا للشافعية، والشافعية ما أدري بلاهم على الأعمى، صحيح في مسائل عديدة يعني الأعمى إلا سبحان الله في القضاء، القضاء يقولون يقبل الأعمى، وفي البيع ما يقبلون كلامه في البيع ولا يرون صحة بيعه ولا صحة شرائه، هذا من تشديداتهم، وهنا لا يقبلون شهادته، ما أدري يعني قاعدتهم في هذا. فعلى ها هم زعموا هذا، هم زعموا هذا، لكن معلوم أن الأعمى يدرك أشياء كثيرة جدا، فيمكن أن أقول ما أدركه صح فيه وما لم يدرك لا صح. مثل هنا في الشهادة ما يدركه بسمعه، إذا كان شخص فطن وذكي ويفهم خلاص يصح، وما لا يدركه بالمشاهدة ما تصح فيه شهادته، فيكون فيه تفصيل. يعني هم لا يقبلون شهادته، يقبلون شراءه في شيء شاهده قبل أن يصيبه العمى. وهكذا في الشهادة بعض الفقهاء الذين لا يجيزون شهادة الأعمى يجيزون شهادته في شيء شهد به قبل أن يحدث له العمى. وعلى كل حال هو طبعا أوردوا إشكال، وهذا الإشكال يعني وارد. ما هو هذا الإشكال؟ قالوا الأصم يرى والرؤية لا تختلف، يعني ما أحد يقدر يغير شكله، لكن الصوت في ناس يستطيعون إيش تقليد الأصوات، فالبعضهم يقلد الصوت 100%، فهذا حقيقة يوجب شبهة يعني، ولذلك على القاضي أن يتحرى، على القاضي أن يتحرى، لأنه قد يقول يقينا. ما أنت الآن أحيانا تسمع صوت مقلد خاصة في هذه الأعصاب أصبح التقليد تقني، يعني ممكن واحد يجيب جهاز ويمرر سمع مثلا أصوات وكذا بصوت فلان والأعمى يظنه هو، فلذلك يعني ينبغي التحرز في هذا. ما نقول ترد شهادته، لكن ينبغي التحرز في هذا، هذه حقوق ناس، وبخاصة في قضايا الحدود والقصاص، هذه لا شك أنها إيش شبهة قوية جدا. قال وشهادة المستخفي، المستخفي هو الذي يسمع أو يشاهد بالخفاء، وقد يتخفى قصدا وقد يتخفى عن غير قصد، وقد يؤتى به قصدا للشهادة، يعني هناك قضية بين اثنين وهو فيما بينه وبينه يعترف، لكن عند القاضي وعند الناس يقول لا ما لك حق عندي، فهذا قد يحتال عليه فيروح له يقول فلان ترى يعني انت قد قلت لي وانا متأكد انك كان، والله انا عارف، يكون موزي ايش مخفي اثنين يشهدان بهذا وهو قصد الحيلة، يقول نعم والله يا ابو فلان انك تطلبني 100,000 انا عارف، بس انا من معترف عند الشيخ انا ما عندي اعطيك هالحين، لكن ان شاء الله على السعد يسر لي ابشر بعطيك اياها بدون اعتراف ولا مشاكل ولا محاكم ولا، وقد يكون عنده يعني، والقاضي يلزمه، القاضي تعرف التنفيذ الآن يلزمونه بإلزام قوي يعني، فيخفي له رجلان يعدلان فيسمعان، الراجح أنه صحة الشهادة. وهل تدخل في التجسس؟ الذين منعوها قالوا أنه تجسس، نقول لا التجسس لا يدخل في هذا الباب، هذا لإثبات حق، هذا لإثبات حق له لا يستطيع إثبات إلا بهذه الطريقة، فجاز له أن يحتال لإثبات حقه، جاز له أن يحتال. وهذا الرجل هو المخادع، هو المخادع، وإذا خادعك فخادعه، فخذ حقك بأي طريقة صحيحة. فعلى كل حال هذا هو الكاذب وهو المخادع، فكونك أنت تخدعه لأخذ حقك هذا لا بأس به، ولا يعتبر من التجسس، بل يعتبر من الفطنة في إثبات حقك. ولذلك حتى القضاة، حتى القضاة يحتالون على الشهود لإبطال شهادتهم أو لإثبات حقهم عند بالنسبة للمدة. وكثير من القضاة الأذكياء، يعني الشيخ عبد الله بن حميد مثلا، في قصص مشهورة كثيرة له جدا، شيخنا الشيخ عبد المحسن أيضا له قصص مشهورة له جدا، يعني في الفطنة والذكاء في كيفية استخراج الحق، سواء من المدعي أو المدعى عليه أو من الشهود في بيان كذبه. الشيخ ابن غصون له أيضا لطائف في هذا مذكورة في ترجمته. وأما القضاة السابقون كالقاضي إياس والقاضي شريح والقضاة، فقصص في هذا كثيرة جدا، سطرها وكيع في كتابه في أحكام في أخبار القضاة، وهو كتاب جميل جدا في 3 مجلدات لمن أراد أن يقرأ، يعني أطال جدا في ترجمة القاضي إياس، وهو قد يقال إنه يعني الأذكى قاضي في التاريخ الإسلامي بعد علي رضي الله عنه، يعني علي رضي الله عنه أيضا مشهور جدا في بذكائه، وقصصه كثيرة. ابن القيم أورد منها يعني صور كثيرة في كتابه إيش؟ الطرق الحكمية، ولا يجوز لقاض أن يقضي حتى يقرأ الطرق الحكمية كاملة، والأحسن أن يقرأه على شيخ قاضي أيضا. قراءة القضاء على القضاة الأذكياء العباقرة المجربين جميلة جدا، يعني يمكن تكون أقوى من قراءة هذا الباب على الفقهاء الذين لم يمارسوا القضاء، لأن هؤلاء معهم ممارسة طويلة. فلذلك يعني أنا أنصح اللي يشتغلون بالقضاء، يعني في مجموعة ما شاء الله من العلماء القضاة، علماء قضاة، فيناسب أن يقرأوا عليهم كتاب القضاء، ويناسب أن يقرأوا عليهم أيضا أنظمة القضاء الصادرة الآن لبيانها وتفصيلاتها، لأنها قضايا يعني تحتاج إلى فهم. وذكرنا بالأمس في أحكام القضاء أن الذكاء نوعان، ذكاء فطري وذكاء مكتسب. قال: ومن سمع إنسانا يقر بحق فشهادته على الصحيح، لكن يجب أن يؤدي الشهادة كما سمعها، يعني ما يغير فيها، لأن يعني أحيانا اللفظ يعني يغير الحكم، يغير الحكم. سيأتي إشارة سيذكرها المؤلف وننبه لها إن شاء الله. قال: وما تظاهرت به الأخبار، يعني يجوز أن يشهد بالشيء المستفيض وإلا يشاهده أو يسمعه، وهذا يعني اتفقوا الفقهاء عليه في موضع واختلفوا في مواضع. فالموضع الذي اتفق فيه العلماء الشهادة بالنكاح والنسب، بالذات النسب، لأن النسب لا يمكن إثباته بالمشاهدة، هذا يعني صعب جدا، يعني من بيقعد يشاهد الحرمة ويتالد إلا حرمة مثلها، ولا مستشفى انتهت راحت، فهذه من الاستفاضة، يعني خلاص تعرف، يعني أنت الآن تشهد أني أنا ولد فهد، وأنا أشهد أنك ولد محمد، لأن نعرف بعض من 20-30-40 سنة، وقد يكون من تولده، قد يكون، لكن هذا الاحتمال يعني واحد في الألف أو مو في الألف يعني ولا مئة في المليار ها؟ يعني هو بس ما تقول ما يبشاهد إن أشوف أمه تالدة هذا مستحيل هذا وإلا بطلت الأنساب. ولذلك العلماء متفقون يعني نحن كلنا مثلا نشهد أن محمد بن عبد الله هو بن عبد المطلب بن عبد الله هو شاهدنا أمه تالدة ولا نشهد أن أبو بكر الصديق هو ولد عثمان التيمي أحد يشق في هذا ما في هذا شيء متفق عليه يعني زين. وهكذا في جيرانك وعيال عمك وعيال خالك وعيال الناس اللي تعرفهم ويعرفونك لكن اللي ما تعرفهم ولا يعرفونك ما في استفاضة بينك وبينهم لا هذا شيء متفق عليه. وفي أمور أخرى أيضا اتفقوا عليها مثل أو شبه اتفقوا مثل النكاح أنت تعرف أن فلانة عرس على فلانة من زمان وقاعدين في يمكن أنهم ترى ما بينهم عقد نكاح هذا وارد ولا مو بوارد بس استفاض عند الناس أنهم تزوجوا وإن لم تشهد أنت عقد النكاح وإن لم تشهد النكاح نفسه هكذا خلاص معروف فلان امرته فلانة وفلانة وزوجها فلان هذا شيء. فالمقصود أن مثل هذه القضايا يجوز أنك تشهد مو تقول لازم أشوف ولا لازم أسمع لا خلاص. وهكذا في أشياء يعني استفاض بها الخبر عند الناس قال ولا يجوز في ذلك في حد ولا قصاص يعني لو استفاض عند الناس فلان ذبح فلان طبعا ما يجوز تشهد له لأنه قد يتكلم بها واحد مثل قضية عائشة والكلام في والعياذ بالله الإفك يعني انتشر في الناس لولا أن أهل الإيمان عندهم إيمان ولا لصدقوا لكن أهل الإيمان لكن الذي تناقله وصدقه أهل النفاق هل يقال هذا استفاض؟ لا لا لأن هذا ممكن واحد يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق فلذلك لا يجوز الشهادة بها لا يجوز أن فلان زنى ولو قال ألف واحد أنه زنى لأنه يعني قد يكون كذبا قد يكون توهموا قد يكون شخص نشرها بل قد يكون أنهم رأوه وهو معها على فراش وسمعوا النفس وهذا يصعد وهذا ينزل لكن ما أحد أيضا يستطيع أن يقول أنه زنى ما ندري لأنه قد يفاخذ وقد ينزل خارجا وقد لا يولج واضح وقد يكون حتى ما فيه مفاخ ما فيه يعني مماسة قد يكون من وراء الألبسة والناس الجهلة يقولون زنا زنا ولا يفكرون يعني الزنا كما يقول العلماء أن يدخل الميل في المقحلة وكما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك منك في ذاك منها كالميل في المقحلة مثل هذا لا يجوز الشهادة فيه بالاستفاضة أو كلام الناس. قال وتقبل شهادة القاذف وغيره إذا تاب هذا واضح نعم ماشي. اللي عند السؤال يسأل ها؟ في شيء اتفقوا عليه وشيء اختلفوا فيه ذكر بعض الحنابلة أن عندهم تسع صور أنا الآن ما أستحضر أكثرها ذكروا منها النسب والنكاح النكاح الظاهر في خلاف يسير وذكروا زود على هذا سبع صور أنا لا أستحضرها لا ماشي الاستحفاش فيه ما إيش لا لا هو هذا وجه اللي قاله المستخفي لا تجوز شهادته قالوا لأنه يتجسس والتجسس حرام فيكون هذا قدح في عدالته وذكرت أنا جاوبت عن هذه الإيراد قبل قليل قلت هذا ليس تجسسا هذا الغرض منه إثبات حق وهو المخادع المتلاعب نعم ماشي سم. ها إذا أرضعت امرأة زوجين ثم علمت بزواجهما هل يجب عليها أن تخبر لأنها أرضعتهما؟ الذي يظهر أنه لا بد من إخبارها لأن هذا الزواج يعتبر باطل غير صحيح، ووجودهما معا هذا يعتبر محرم لا يجوز، لكن لا بد أن تكون متيقنة من شهادتها على الاحتمال، وأيضا تكون متيقنة أن رضاعها رضاع إيش؟ محرم، وهو 5 رضاعات. الله نعم يا إرشود. هل تقبل شهادة الذي يترك الوتر والسنن الرواتب؟ جمهور الفقهاء يردون شهادته، جمهور الفقهاء، وهو اللي عليه أكثر المذاهب منهم المذاهب 4. والقول الثاني أنه لا ترد شهادته، وهو الصواب لا شك، هو الصواب، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وأنا ذكرت هذه المسألة في كتابي التحقيقات السنية على المسائل الحنبلية، وذكرت الخلاف فيها ومن اختار هذا ومن اختار هذا، ولا شك أن الصواب قبول هذه الشهادة، وأنه لا يفسق بترك الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال أفلح إن صدق. الرسول يحكم عليه بالفلاح وأنت تقول لا فلاح له، يعني هذه من غرائب الفقهاء، لكن يعني ولذلك ما هو دائما قول الجمهور يعتبر يعني صواب، الصواب دائما مع الحجة. ولذلك يعني اختار شيخنا الإمام شيخ الإسلام ابن باز أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب أن شهادته مقبولة، استدل بهذا الحديث، وهذا كلام صحيح، كلام صحيح. ولا الإمام أحمد يقول هذا رجل سوء لا تقبل شهادته، وعلله الفقهاء بتعليل عليل كما يعبر عنه ابن عثيمين في مواضع كثيرة، قالوا إن هذا يدل على استهانته بالشريعة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام ما هو صحيح. يعني كثير من الشباب والحريم وبعض الرجاجيل يتركون الوتر، هل هم استهانوا بالشريعة؟ لا لا. على كل حال الصواب انه يا ابن الحلال في هالأعصار هذه، يعني ابن تيمية أعطانا الله يغفر له اختار قولا أراح الناس وأراح القضاة، وإلا كانت دعوة ما عاد أحد تقبل شهادته اليوم، يعني اليوم نصف الناس مسبلين حليقين مدخنين، يعني 3 المعاصي دي منتشرة في الناس، وفي حتة بعد منها بقايلين 4، ها هذه 4 منتشرة في الناس، يعني لو طبعا مو بشرط مجتمعة في كل شخص، لكن تلقى ناس كده، فلو جمعت 4 معاصي وجدتها في نصف المسلمين، إن لم يكن على ما حب بالغ يعني يمكن في 3/4، زين على هالكلام لن تقبل شهادة أحد. فشيخ الإسلام يقول إن الله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء، اليوم تجد الرجل حالق لحيته لكن لا يكذب صادق يعني متحرز، بل بعضهم عنده ورع شديد بس يحلق لحيته لأنه عادة قبيحة انتشرت من الأوروبيين وقلدوهم بعض الناس، وانتشرت ولا ما كانت تعرف عند العرب أصلا، ما يعرفها العرب، لكن هذه من عادات الكفرة، من عادات الاستعمار. نعم ماشي كمل يا شيخ. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من ترد شهادته. لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا أخرص ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا ولا شهادة والد وإن علا لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها رد طيب كل ذكر المؤلف في هذا الباب الذين لا تقبل شهادتهم وذكر فيه شروط من تقبل شهادته. الشرط الأول أن يكون يعني مفترض بدأ بالمسلم فذكر شيء بالإثبات وشيء بالنفي لكن أكثره ذكر بالنفي لا تقبل لا كله نفي. فنبدأ على ماذا بدأ به سمع نحوس يعني. قال اشترط في الشاهد أن يكون بالغا وهذا قول أكثر أهل العلم واستثنينا الكلام في الصبي كما تقدم في صورة من الصور وأيضا فيها خلاف والجمهور لا يقبلون شهادة الصبي في بعضهم لأن الصبي ليس من أهل التحمل ولأن الصبي لم يكتمل بعد بخلاف البالغ فلذلك لا تقبل شهادته. طبعا المراد بالاستثناء السابق الصبي المميز أما غير المميز فبالاتفاق لا تقبل شهادته في شيء. قال ولا زائل العقل يعني من شروط الشهادة أن يكون عاقلا فالمجنون لا تقبل شهادته. قال ولا أخرس يعني الأخرس لا تقبل شهادته على قول والقول الثاني أنها تقبل شهادته فيما يدركه ولا شك أن هذا هو الصحيح. فلو جاء الأخرس وقال سمعت شيء وهو ما سمع تقبل شهادته ما تقبل لكن إذا رأى تقبل شهادته فيما رأى. ها أيش فيه أنا إيش قلت لا فيما رأى قلت أنا إيش قلت أنا سمع ولا قلت فيما ذكرنا بالأمس إنه يعني وذكرت لكم بعض الصور فالأخرس تقبل يعني شهادة فيما رأى فيما رأى والأعمى فيما سمع ذكرناه وأشار إليه المؤلف قبل قليل. وتقبل شهادة الأخرس فيما هو في حكم السماع فيما هو بين الخرسان لأن يعني إشارتهم تعتبر إيش في حكم الكلام بالنسبة له. وذلك الفقهاء شو يقولون إشارة الأخرس إيش المفهومة لها حكم الكلام. وأنا شاهدته أنا رحت عندي محاضرة قبل حوالي 15 سنة في معهد الصم البكم أخي يتكلمون بس مو بكلام كلام بدون صوت والعجيب تناقشون وتهاوشون وكله بالحركات لغة يعني شريعة وكان بيني وبينهم مترجم ها؟ هم لهم لغة الآن تدرس عالميا ولهم كتب أيضا تدرس عالميا كتب مصورة بالحركات هذه مكتوبة يعني. ونحن لما كنا في مناهج التعليم تمر علينا نراجعها مراجعة تخصنا اللي هي المراجعة الشرعية لكن لا نراجع الحركات هذه نراجعها مراجعة علمية ونسلمها لهم يراجعونهم مراجعتهم الحركية هذه أحيانا يعني ما كانت دائما تجينا. وأنا أحيانا أمر عليهم في الملز كان لهم مع مدرسة أو معهد أو كذا والصباح يسولفون مع بعض وحرك يعني كأنما نفس اللي يتكلمون سبحان الله، يعني هذا رحمة من الله، يعني أخذ منهم شيء وهم مبسوطين على حوار ويضحكون وينبسطون معهم، يعني معهم أشياء كثيرة مع تطور التقنية، حتى الظاهر عندهم الكمبيوترات هذه ولا لا تخصهم ها؟ يعني وأعجب حالة شفتها، معليش تطردني شوي، خذ راحتي ونسهر بعدين أبو عبد الله، خذ راحتي، يحب الخروج عن الدرس بس في الدرس. يعني أنا قلت ألقيت عنده محاضرة قبل يمكن 15 سنة أو قريب قبلها بشوي، عقب شوي، لست أذكر جيدا يعني الوقت، لكنها كانت في الملز. كان في حالة غريبة أنا سألت عنها، كان في واحد معطيني ظهره وكان عنده أيضا أسئلة، سألني أسئلة، بس كان في واحد معطيني ظهره وماسك يدي شخص معطيني وجهه، يعني هما هكذا كلهم معطيني وجههم إلا هذا الشخص. فسألت المترجم اللي هو أحد المعلمين وقد يكون هو مدير المعهد وهو متحدث يعني ناطق، فقلت إيش هذا يعني ليش مسوي كذا؟ قال هذه حالة وحيدة في الشرق الأوسط، حالة وحيدة في الشرق. قلت ما هي؟ قال هذا لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. سبحان الله كيف يعني يفهم أو كذا؟ قال هذا يلقي دروس ومحاضرات، وفعلا أنا بعدين بحثت في النت فوجدته يلقي دروس ومحاضرات بهذه الطريقة. فهذا الشخص مرافق له خلاص يحدثه بلغة الأصابع باللمس، فكان هذا الآن يترجم محاضرتي زين، هذا يسمع الشخص اللي، وقد يكون لا يبصر ما أدري الآن الشخص المترجم، لكن ماسك إصبعه هو يسمعني، وقد يكون لا غير مبصر أظنه كذا ها؟ اللي معطيني كفاه هو اللي ترجم بالحركة الأصابع لأن يسمعني، يسمعني، وهذا اللي معطيني وجهه لا يرى ولا يسمع، فيعني جالس جنبه مقابلة، بس لازم يمسك إيش في لغة الأصابع دي. سبحان الله. ومن الأشياء اللي قالوا هذه مثلا كانوا يقولون يسألون، فلما يقولون لي كذا كذا يترجمون هذه ابن باز الله يغفر له، يعني يقولون أفتى الشيخ باز كذا، يعني وش معنى هذه الفتوى ذي، فكان يقولون كذا يسوون. فسبحان الله العظيم، يعني أيوة اسمه فايز، أحسنت، هذا من جماعتكم أجل في غرناطة وضعه لا يزال على موضعه. سبحان الله فايز ها، جزاه الله خير، الله يثبتنا وإياه. سبحان الله، وهم قد رضوا بما أعطاهم الله وعاشوا مع ما هم عليه وأنتجوا إنتاجا حسنا. يعني بعض الناس يصير يضيق بالقضاء والقدر فلا يستطيع العيش، لكن ارضى بقضاء الله وأبشر بالخير. ولا بد من صبر في هذه الحياة. نعم، مش وصلنا له؟ قال ولا كافر. نعم، والله عبرة فعلا، يعني ذكروا لي أنه يلقي دروس ومحاضرات، فلما أنا خرجت بحثت في الإنترنت فوجدت صوره يلقي دروس ومحاضرات مسجلة بعضها. نعم، لا أزال يعطي دروس كلمات في مساجد أو كذا، جزاه الله خير. يعني هو مدرب. قال ولا كافر، الكافر لا تقبل شهادته على المسلم، لكن تقبل شهادته على مثله، تقبل شهادته على مثله. ولا فاسق، لأن من شرط الشهادة العدالة، غير العدل لا يؤمن، غير العدل لا يؤمن. وذكرنا لكم القول الثاني الذي ذهب إليه بعض العلماء، أن عدالة كل زمن بحسب أهله، وكل منطقة عدالتها بحسب أهلها. يعني إذا وجدت المنطقة كلهم مدخنون وكلهم يعني عندهم معاصي منتشرة، نقول ما تقبل شهادتكم، تعطلت مصالح الناس، ولذلك استدل شيخ الإسلام وغيره بقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، أن من رضيه الناس في الشهادة فشهادته إيش؟ صحيحة، ولا يسع الناس إلا هذا، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم. نعم أيه. صحيح صحيح صحيح أحسنت أحسنت. قال: ولا مجهول الحال، لأن من الشرط العدالة، فاللي ما تجهل، اللي ما تعرف حاله كيف تعرف أنه عدل؟ فيكون عندنا عدل وعندنا فاسق وعندنا مجهول الحال، فليتقبل شهادته العدل. قال: ولا جار على نفسه نفعا، يعني مثل شخص يعني يشهد لمن سيرثه مثلا بشهادة، فهذا قد يجر على نفسه نفعا، وبخاصة إذا كان هذا مدنف على الموت كبير في السن وكذا، فيشهد له أن هذه الأرض له، لأنه يرجو أن تكون إيش له. على كل حال هذه مسألة اجتهادية، لكن القاضي إذا غلب على نفسه وجود التهمة رد الشهادة، فإذا غلب عنده أنه ليس هنا أن الرجل عدل، فيه ناس عدول يعني ما يمكن تتطرق إليهم الشبهة، فتقبل شهادتهم. قال: ولا شخص يدفع عن نفسه شرا، كذلك كذلك إذا كان بهذه الشهادة يدفع عن نفسه شرا، كأن يكون مثلا شخص من العاقلة ويشهد مثلا أن فلان كان عنده في الوقت الفلاني مثلا أو ما أشبه، حتى يدفع عنه التهمة، حتى ما يدفع الدراهم، يدفع عن نفسه أنه يدفع الدية مثلا أو ما شابه ذلك، فهذا كذلك كما قلنا إذا فيه تهمة، أما إذا كانت ما فيه تهمة فلا إشكال فيها. قال: ولا شهادة الوالد لولده، يعني ولا الولد لأبيه. هذا مذهب كثير من العلماء لوجود التهمة الشديدة، وكذلك إذا علم القاضي أو غلب على ظنه أن ما فيه تهمة، فالأصل دخوله في عمومات الأدلة الشرعية أنه عدل وأنه يرضى، وبخاصة إذا الخصم لم يعترض، لم إيش يعترض على هذه الشهادة. قال: ولا سيد لعبده، لأنه يشهد لنفسه، لأن العبد ماله هو يشهد لنفسه في الحقيقة، هذه واضحة. وكذلك المكاتب، المكاتب عبد وله بقي عليه درهم. ولا شهادتهما للسيد، هذا كذلك لشدة التهمة. ولا أحد الزوجين لصاحبه، أيضا هذه ليس عليها دليل، إنما لوجود إيش التهمة، فهذه محل اجتهاد، فالقاضي له أن يقبلها وله أن يردها. ولا الوصي فيما هو وصي فيه، لأنه يشهد لعمل نفسه، وهكذا الوكيل، وهكذا الناظر، وهكذا الشريك، لأنهم يشهدون إما لأنفسهم أو لما هو من مصلحتهم أو من مصلحة من هم أوصياء عليه أو وكلاء له. والعدو على عدوه لوجود التهمة، لوجود التهمة، وللحديث الوارد في هذا الباب عند أحمد وأبي داود رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وذكره المؤلف في الهامش. قال: ولا ذي غمر على أخيه، يعني ذي يعني عداوة. قال: ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة، لأن من شروط الشهادة الضبط والإتقان. إذا واحد كفله يمكن هو يمكن غيره، يعني مشبه عليه، قال يمكن سوى يمكن ما سوى، والله ما متأكد، ما متأكد، رح الله يجزاك خير، رح ما تقبل شهادتك، عابد أن الشهاد يجزم. ولذلك يذكر في الحديث عن ابن عباس والصواب وقفه ولا يصح مرفوعا، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: على ما أشهد؟ فأشار إلى الشمس، قال: على مثلها إيش؟ فاشهد. قال: لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا. قال: ولا صاحب من لا مروءة له، اللي ما له مروءة، يعني مثل يمشي في الشوارع بفنيله وسروال قصير، هذا ما عنده مروءة، مع أنه فاعل محرم. الأولين يقولون اللي يمشي في الشارع مفرع، هذا ما عنده. الحين تلقاهم أحيانا قضاة ومشايخ ويمشون مفرعين في الشوارع عادي. زماننا هذا اختلف. قالوا ولا الذي يأكل عند باب بيته، ولا يأكل في السوق، ولا يأكل في المطاعم، هذا ما عنده مروءة عند الأولين. أما الآن الله يقويهم بس. فتختلف المروءات من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. لكن بعض الناس يعني مثل المسخرة اللي يعني يفصخ قدام الناس، يتبطح قدام الخلائق، ولا يفعل أفعال يستقبحها الناس، مثل ما يسمونه الفقهاء المصافع، يعني يخلي الناس يطقونه مع رقبته، ولا يطقونه مع خده، ولا يعني مثل هالألعاب اللي ما هي. وهكذا اللي يكشف عورته في حمام أو غيره، الله يرحم الحال، الله يرحم الحال. نعم ماشي اللي بعده. ومن شهد بشهادة، ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها، ولا يسمح في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين، وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى. نعم يقول من شهد بشهادة يتهم في بعضها، مثل له نصيب في الشيء ولغيره نصيب مثل معه، فهو شهد فيها كلها، فيقول ترد شهادته هذه وهذه، يعني مهما كان له مصلحة، مثل الشريك يشهد مع شريكة في شيء من الأشياء يعني، أو في شركته أو ما أشبه، أو مثل شخص يعني مشترك مع واحد في عقار ولا في تجارة ولا في، فترد شهادته كلها. أيضا كما قلنا هذه ما عليها نصوص، لكنها إذا وجدت الظن والاشتباه. قال ولا يسمع في جرح الشهود أو في تعديل الشهود إلا رجلان عدلان. وقال بعض العلماء يعني يقبل في التزكية شخص واحد، وهكذا الترجمة جعلوها مثل الشهادة. وقال بعض العلماء يكفي فيها شهادة رجل واحد، وهكذا في شهادة أهل الخبرة. والأقرب أنه يصح في الخبرة وفي الترجمة شخص واحد، يعني ليست شهادة إنما تبليغ لخبر، لكن إذا وجد شك أو مظنة ولذلك بعض الفقهاء بالغ فقال ترجمة شهادة الزنا لا بد فيها من أربع مترجمين، لبناء على شهادة إيش الزنا لا بد فيها إيش من أربعة. فقالوا حتى ترجمة الشهادة تحتاج أربعة، لأنهم في الحقيقة يشهدوا لهم فما يشهدوا، هم ينقلون فقط، ولو بينقلون حتى هم يفسرون يوضحون لغة لا يفهمها القاضي، يعني يكفي فيها واحد عدل على الصحيح. إذا كان شخصا عدلا ما له مصلحة أنه يكذب. الله أعلم. ماشي. قال وإذا تعارض الجرح والتعديل يعني في الشهود، فالجرح مقدم. لماذا؟ لأنه في زيادة إيش؟ زيادة علم. المعدل يقول أنا ما رأيته يفعل، والمجرح يقول أنا رأيته أنا سمعته، فهذا في زيادة علم. هذا مذهب الجمهور. وذهب مالك رحمه الله لا، إلى أنه ينظر أوثقهما، ها؟ فإن كان الأوثق المجرح أخذ بقوله، وإن كان الأوثق المعدل أخذ بقوله، والأقرب صحة رأي الجمهور، لأن لا نقبل أصلا إلا من هو عدل في التجريح. أما اللي هو ليس ثقة في التجريح ولا في التعديل أو ضبره يجرح الخرائط، هذا لا يقبل جرحه ولا تعديله. نعم. وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف، وحلف مع شاهدي على الألف الآخر إن أحب، وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم. نعم. يقول لو شهد له رجلان، واحد قال له على فلان الفارية، والثاني قال أنا ما أعرف إلا ألف. خلاص ثبت إيش؟ ألف، لا إشكال. طيب الثاني الألف الآخر في شاهد واحد، فننتقل من الشاهدين إلى القضاء بشهادة رجل واحد وإيش؟ ويمينه، فإن حلف استحق الألف الثاني، إن لم يحلف ونكل عنها يحلف إيش؟ المدعى عليه، فإن حلف سلم. نعم، فيكون هذه القضية يعني حكم فيها الحكم الأول بالشهود والحكم الثاني بشاهد واحد مع اليمين. ولو شهدوا في الزنا أو غيره بشهادات كلها تثبت الزنا، لكن في أماكن مختلفة أو أماكن أيام مختلفة أو أزمنة مختلفة، فهذه لا تصح الشهادة، لأن من شرط الشهادة أن يشهدوا بشيء واحد، زنا واحد، سرقة واحدة، ها؟ فإن لم يشهدوا بها صار كل قضية شهد بها رجل واحد فلم تثبت بها أو يثبت بها الحد. والله أعلم. نعم، ماشي اللي بعد. السلام عليكم. قال المصنف: باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه، بشرط أن يستدعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي، أو أشهدني بكذا أو أشهدني بكذا. السلام عليكم. ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع، ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. المراد بهذا الباب أن الشاهد الأصلي قد يغاب، قد يموت، والمراد بالغيبة مثل ما قلنا بالأمس أنه خارج إيش؟ البلد، لا أنه موجود لكنه ما حضر، يعني كما يقول بينه وبينهم مسافة قصر، يعني في سفر بعيد. فهنا يجوز أن يشهد شاهد بشهادته، وحتى تقبل شهادته طبعا لابد أن يشهد بها رجلان، فيشهد اثنان أن فلان قد أشهدنا بكذا، وهذه الشهادة صحيحة ويعمل بها وتكون شهادة رجل واحد، وفي شاهد آخر قد يكون أصلي. أما لو كانوا كلاهما شهادة فرعية فلا بد أن يشهد على هذا اثنان وعلى هذا أيش اثنان حتى تصح. قال: فإن حضر الشاهد الأصلي قبل الحكم، لم نشهد بشهادة الفرع لأنه إذا جاء الماء بطل التيمم، أو كما يقول الشيبان عندنا بطل العفور، فلا يجوز أن يحكم بالشهادة الفرعية مع وجود الأصل. هذا خلاصة هذا الباب. نعم، وين الشيخ؟ قال: وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها، يعني لو واحد فسق مثلا فخلاص ما عاد تقبل شهادته، يعني يراعى أيضا في الفرع أن يكون عدلا. نعم، فصل. ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت، وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. يعني يجوز أن يقول: والله أنا أشهد على فلان بألف، ثم قال: لا تذكرت تراها 1500، يجوز. أو قال: أشهد بألف، وقال: لا تذكرت تراها 800، يجوز لأنه يعني عدل، هو كاذب بس يمكن نسي فتذكر وتنبه. وإذا فسق قبل الحكم لم تقبل شهادته ردت، وإن فسق بعد الحكم فشهادته قد مضت صحيحة والساقط لا يعود. والله أعلم. نعم. إن رجع الشهود بعد الحكم شهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص، وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا، ويكون ذلك بينهم على عددهم، وإن رجع أحدهم فعليه حصته، وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص، وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وإرشوا الجرح. يقول إن رجع الشهود عن شهادتهم وقد مضى الحكم لم ينقض الحكم، ويستثنى والله أعلم إذا قالوا نحن شهدنا بالزور فالباطل باطل ولا يحكم به، لكن الكلام لو نسيوا ولا قالوا هونا ما عدنا شاهدين ولا ترى يعني شهادتنا الأولى ما نرضاها بس ما قالوا إحنا شهداء زور، فهذا إذا مضى الحكم انتهى. ولو قالوا نسينا أو تراجعنا أو هونا خلاص ما عاد في فائدة، لكن إذا كان لم يحكم به أو كان مثلا هذا ما عاد يحكم به القاضي انتهى يقف الحكم، أو قالوا إنا تعمدنا الكذب وكان في قصاص فيقتص منهم لأنهم قتلوه هم اللي قتلوه في الحقيقة بالتسبق بهذه الشهادة، وإن كان ما في قصاص لكن فيه دية فيغرمون الدية يعني هم الذي قتلوه في الحقيقة، وهكذا المقصود أنهم يأخذون كانت حكومة اللي هي ذكرها المؤلف كأرش قالوا يغرمون هذه الحكومة. والله أعلم. نعم اللي بعده. سيكون. قال المصنف: باب اليمين في الدعاوى. اليمين مشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين والأيمان كلها على البت إلا اليمين. نعم اليمين مشروعة في الحقوق، وهي اليمين المشروعة هي أن يحلف بالله، وهذا يتضمن مسألتين. المسألة الأولى أن الحلف يكون بالله ولا يجوز إيش بغير الله، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، حتى الكافر بعض الكفرة حتى لو كان ملحدا أو وثنيا ما نحلفه بآلهته التي يعبدها من دون الله لأنها شرك ولا نقر الشرك. المسألة الثانية أنه لا يشرع التغليظ في الأيمان، يعني يكفي أن تقول قل أقسم بالله أو أحلف، يعني لا يلزم ولا يشرع أن تقول أحلف بالله الذي لا إله إلا هو الذي رفع سمعا سبعا وخفض سبعا الذي كذا وكذا، هذا ما هو مشروع عند جمهور الفقهاء، لأنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حلف في صور كثيرة أنه كان يغلظ لهم في الأيمان، وذهب بعض العلماء إلى جواز وذهب بعضهم إلى استحباب التغليظ للحاجة إذا كان هناك حاجة، وأما إذا كان كافرا فأكثرهم على جواز التغليظ له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استحلف اليهود غلظ عليهم اليمين فدل على جوازها، ولأنهم قد يكونون كذبة أو يغلب عليهم ذلك فتغلظ لهم اليمين. وعلى كل حال يجوز للقاضي أن يجتهد، لكن لا يكون أصلا إذا خشي أن يكون الشاهد أن يكون الذي انتقلت إليه وجبت عليه اليمين يعني متساهلا متلاعبا، فلا بأس أن يشدد عليه إذا مثل ما يقول بعض الفقهاء يعبر إذا فسد الزمان يعني وكثر الكذب في الناس والتساهل في اليمين، مثل اليوم حين التساهل في اليمين عادي يحلف ولا يهتم، فلو رأى القاضي بعض الناس ورأى أنه يغلظ عليه فلا بأس، لكنه باتفاق العلماء غير واجب، والراجح أنه لا يستحب مطلقا، لكن إذا وجدت حاجة فلا بأس، إذا وجدت إيش حاجة فلا بأس. قال ويجوز القضاء في الأموال وأسباب شهره يمين، هذا مكرر، لا مو مكرر، أنا الذي زدته وما ذكر، ذكرناه احنا قبل شوي خلاص شرحنا. أنا بالأمس قل زعمت في درج كلامي أن الحديث رواه البخاري، وأنا وهمت مع أني عارف أنه في صحيح مسلم، بس سبق لسان اشتبه عليه بحديث أيضا ابن عباس الآخر اللي هو متفق عليه، بس أنا كنت ذكرت رواية تشبه رواية البخاري، ولا هو الحديث رواه مسلم فقط، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، هذا رواه مسلم وليس في البخاري. قال النووي قال الحفاظ هذا أصح حديث في الباب، أصح حديث في الباب. نعم أرشود وإليه. أي ما عندنا إلا أن نحلفه، وقد يكون هناك طرق يتخذها القضاة، يبدو الأنظمة كلها ما فيها أيمان. أحد يعرف شيء؟ أنا ما سمعت إن لأن القوانين مستمدة من الكفر والإلحاد، يقولون كذا. في الأنظمة بشرفي ومعتقدي أيا كان معتقدي. حلو هذا، طبعا ما تجوز، بس أحسنت، استفدنا منك هذه الفائدة. لأن عندهم ملاحدة، مثلا عندهم نصارى، أو قد يكون عندهم يهود، أو عندهم كفار، يعني ما في أي مكان، بس لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا أن تحلفه بغير الله. طيب الملحد هذا اللي ما يعرف الله، قال يهودي نصراني يعرف الله، ملحد يعني لا يؤمن أصلا بوجود الله، قد يقال إنه هو مثل ما قال الله عز وجل وجحدوا بها إيش واستيقنتها أنفسهم، فممكن دقيقة يعني ممكن أنه يحلف بطريقة يعني بأيمان يعني شديدة هو يفهمها في قرارة نفسه. مسلم يا شيخ، طيب وش يسوون له يعني؟ يعني كل أهل الصغاء تختلف أي أيوة. يعني جريمة خاصة غير الجريمة الأولى، يعني يعني يعتبرونها. أحسنت. أي لكن مثل الملحد وش يحلفونه به؟ ملحد يقولك ما في رب. ذكرنا لكم أن الملاحدة كم دركة يا شيخ؟ 3 دركات. يحلف بالدستور. جيد، بس طبعا شرعا نقول ما يجوز، لا نحلفه به. لكن قد يقال، قد يقال نظرا وتأملا، هو ليس بعد الكفر إيش ذنب، فإذا كان يؤثر فيه، بس كيف المسلم يأمره بهذا؟ نجيب قاضي كافر ونقول حلف يا الكافر، ها؟ إيه يعني هل يجوز؟ على كل هم الفقهاء ينصون على التحريم، ما أعرف أحد يجوزه، بس أنا أباحثكم مباحثة تفقها يعني. يعني يقولون يحلفونهم بالله ايش؟ ايه وهذا ترى طلع ايه ها؟ ايوه ايوه طبعا كل هذا حرام شرعا، كل حرام. ايه ايه هذا مو بقضاء شرعي اصلا، هو اصلا مبني على جرف انهار فانهار به من اصله، هو خربانه الدعوه. بس نتكلم عن الحكم الشرعي والقضاء الشرعي بالنسبه للملحد يقولون يمين، يعني هو ها يقولون احسن اليكم يمين مشروعه اليمين بالله، وحكمه حكم المسلم في ذلك كما ذكره من قدامه، واستدل على ذلك. ما هذا اعرف الكلام ذا، ماني انا عارفه، هاي نعرفه، انما اتكلم الان عن شيء اخر غير الذي اعرفه. فيش على كل حال، ان لان ما عندنا ملاحده، شوف ذولك عشان عندهم ملاحده لقولهم قسم، ها واحنا ما عندنا الحمد لله ملاحده، نحلفهم بالله وخلصنا وقضينا. لكن لو جانا واحد ملحد ونحاكمه احنا وتوجهت له اليمين، اهلا نحلفه برب العالمين، بس نجيب له اشياء مغلظه، نقول قل والله العظيم إن يعني كذا وكذا، وإن جعلي أموت مثل ما يقول، وجعلي يحصل لي أعمى، يعمي الله بصري ويصم سمعي، نعطي شيء نعطيه الصاخ الخوفة، ما هنا إلا كذا يعني. ومهما كان سيخاف، سيخاف، خاصة كما قلت إنه جحدوا بها، وكما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني وإن كان الآن سبحان الله يعني حتى الفطرة عند كثير منهم مطموسة بسبب تراكم الران، حتى الفطرة ما عاد به موجودة. يعني في ناس تشوفهم في بعض المناظرات يعني انطماس شيء خيالي يعني، وهذا يعني لأنه تراكم السنوات، تراكم الموروثات، طمس كل شيء، كل ضياء انطمس. والله المستعان. نعم نعم، شكلكم ما ودكم تخلصوا اليوم، باقي واجد، باقي شوي، انت مسكرت اهم شيء الرجال، خلاص هادي محمد انت الحين دائم تسال هالمره، خلنا نمشي في الاخير، اسالني ان شاء الله. ها ماشي، عطنا يا شيخ. السلام عليكم. والايمان كلها على البت الا اليمين على نفي فعل غيره. أيوة، فيما يتعلق بماذا؟ أيوة عطنا. دهريا، جميل، هذا الدهري هو الملحد. لا بأس، كلام جيد، كلام جيد. وإن كان إحنا ما تهمنا الثنتين، يهمنا إنه ما يحلف، إنه يخاف إنه يحلف فيترك الحلف بالباطل، ولذلك نقول نزيد عليها أشياء نرهبه بها حتى إن كان كاذبا يسكت، ليس فقط الخالق الرازق، نأخذ كلام ابن أبي الدم ونزيد عليه شويتين. ها أرسل لنا كلام ابن أبي الدم هذا. أحسنت، كمل يا شيخ. والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره، فإنها على نفي العلم، وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد. طيب، البت هو القطع، البت هو إيش؟ القطع، يعني ما في أحد يقول والله إني يعني أظن أني أطلب فلان كذا، أو لا أعلم إلا أني أطلبه، ما فيها. قل والله الذي لا إله غير، والله بدون الذي لا إله، وما يعتقدنا التغليل، قل والله إني مثلا، هي الأصل اليمين متوجهة، طبعا ثم إذا نكر ممكن، لكن نبدأ بالأصل أن اليمين متوجهة في النفي، فالبينة على المدعي على من أنكر يقول والله ليس في ذمتي له نقود أو مال، خلاص يبت يعني. ما يقول والله لا أذكر، ما في لا أذكر هذا، أو قال ما خبر، ما خبر أنه أعطاني شيء، هذا ما يصلح، هذا هروب، لا لا لازم على القطع على البت. إلا إذا كان لنفي شيء ليس متوجها إليه إنما لغيره مثل المورث، فإن كان المورث إثبات يقول والله إن مورثي يطلبه ألفا، أما النفي هو يستطيع أن يقول لا أعلم أن مورثي له عنده شيء. إذا جاء واحد يقول والله أبوكم أنا أطلبه 10,000، قلنا بينتك، كان ما عندي بينة. طيب يتوجه اليمين لأصحاب إيش؟ للورثة، لا لأنهم يحلفون عن غيرهم، لأن ما يصلح الحلف عن غير، بس لأن المال إيش؟ آل إليهم، فهم يدفعون عن أنفسهم، عن أموالهم، هذا سيأخذ أموالهم الآن، المال لهم وعد به للميت، فهم يدفعون عن أنفسهم. وهذا انتبهوا، هذا فرق بيجي بعدين مسألة يعني يمكن نبين الفرق بينها وبين هذا، يمكن نمشيها لأن عاجلين اليوم كأمس سم ومورثنا أبينا أو كذا شيء، لا نعلم أنه يطالبه بشيء، هذا على غير البت. نعم ماشي، سمى نفي العلم، فإنها على نفي العلم. وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو وراثة الميت ثبت، وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا، وإذا كانت الدعوة جماعة. طيب يعني هذا واحد ميت أو واحد مفلس له حق بس ما عنده إلا شاهد واحد، فيجوز أن يؤيد الشاهد إيش؟ باليمين. لكن لو كان ما هو بالورثة ولا هو بالمفلس، غرماء المفلس اللي يطالبونه بالدراهم، المفلس قال أنا ما أحلف أنا أتورع عن اليمين، قالوا ذولي اللي يطالبوا قال أننا نحلف عنه، لأن الدراهم تجي ثم ترجع إيش لنا. يقول الفقهاء لا يجوز، لا يجوز أن يحلفوا ولا تنقل لهم اليمين، لأنه ليس هذا المال إيش لهم، وصاحبه أبى، والشارع إنما جعل اليمين له وليس ليش للغرماء، والغرماء أيضا متهمون، متهمون أنهم يحلفون لكي يؤول المال لهم، لأن مال المفلس بين الغرماء وهم يدورون أي شيء يجي للمفلس عشان يأخذونه، فلا لا يصح أن يستحلف الغرماء بالنسبة للمفلس. أما هذه المسألة قلت فيها بخلاف الورثة، والفرق بينهما أن المال آل للورثة، وأما بالنسبة للمفلس فلم يأل المال إليهم، بل أصلا المال مغنون ما يدرى هو لهم ولا هو للمفلس ولا لا، أصلا ما معه بينة ولا معه شهود إلا واحد، فهذا هو الفرق بينهما والله أعلم. نعم لبعده. السلام عليكم. فحلف وإن لم يحلف بذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا، وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين، وإن قال أنا أحلف يمينا واحدا لجميعهم لم يقبلوا منه إلا أن يرضوا. يرضوا إلا أحسن إليكم، إلا أن يرضوا وأن يدعوا. يعني لو كان شخص يطالبه 10، كل واحد هم شركة أو شراكة أو كل واحد أو كل واحد أعطاه، مثل حين اللي يسمونها إيش جمعية الموظفين، كل واحد أعطاه 5,000 ثم خذه فرك ورفعوا عليه دعوة، هم 5، هل يكفي يمين واحد؟ قال لا، لأن هذا كل واحد له حق خاص، فيحلف لهذا ولهذا إلا إن رضي الجميع قالوا يكفينا من يمين واحدة، هذا حقهم أسقطوا فتداخلت، يجوز تداخلهم، لكن الأصل أن كل واحد، لأن هذه قضية مستقلة وإن كانت، لكن كل واحد له حقه الخاص. نعم ماشي. سيريكم. وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين، وتشرع اليمين في كل حق في كل حق لآدمي، ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. لا تشرع اليمين إلا في حقوق الآدميين، يعني الأموال ونحوها مما يؤدي إلى المال، أما حقوق الله ما فيها يمين. وهكذا اللي هي الحدود مثلا، وكذلك العبادات، يعني واحد مثلا عليه زكاة ودفعها، قال دفعتها، ما يحلف، ما تحلفه، هذا على مذهب الحنابلة. الشافعية يقولون يحلف، وأظن الحنفية يقولون يحلف، لكن الحنابلة يقول ما يحلف، لأن هذا بينه وبين الله، والله عز وجل ما طالبنا بأن نحلفه في حقوقه جل وعلا، هذا هو الصحيح. لأنك إذا بتحلفه جب دليل، ما في دليل، ما في دليل، إنما الدليل في حقوق الناس، ولأن حقوق الله مبنية على إيش؟ على التسامح، لأن هذه عبادات، والعبادات الأصل فيها أنها بينه وبين رب. نعم والله أعلم. ماشي، انتهى. باقي عندنا الباب الأخير، فيه فصول والله ترى طويل، بس يلا بركة اليوم مشينا ما شاء الله. كمل يا شيخ، قالوا الأسئلة في الأخير. باب الإقرار. وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به، ومن أقر بداره ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. طيب، هذا الإقرار هو الحجة الثانية المتفق عليها. الحجج المتفق عليها الشهود والإقرار، وهذه متفق عليها بين العلماء أنها حجة. فإذا أقر شخص بما عليه حكم به بحسب بموجب ما أقر به، والإقرار حجة بالإجماع، والإقرار حجة قاصرة، يعني الإقرار إنما هو فقط على المقر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، ما اكتفى باعتراف إيش؟ الزاني، قال فإن اعترفت هي فارجمها، فاعترفت. وهذا أيضا أصل في مشروعية الاعتراف. نعم، قال ماشي. ثم قال: زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، وإن وصفها بذلك متصل بإقراره لزمته كذلك، وإن استثنى مما. طيب، يقول لك إذا أقر، قال أقر أنه يطالبني بألف ريال، خلص لزم في ذمتي ألف ريال. فلو قال بعد دقيقة ولا نص دقيقة: لكنها مزيفة، قالوا ما هذا كلام، ما عاد في فائدة، خلاص لزمه الإقرار الأول، والثاني إعراض عن الإقرار، فيه إبطال لحق الرجل. بخلاف ما لو قال: نعم يطالبني بألف لكنها مزيفة، نقول نجع أعطها ألفه ولو هي مزيفة. طبعا بغض النظر عن الأنظمة، التزييف الهم ممنوع، زين، لكن قديما كان فيه زيوف يسمونها مقشوشة، زين، يحطون فيها هين حاس، يحطون فيها شوية إيش، ها ها أي موجود، بس المزيف الآن ما حد يقول رجع المزيف، لكن القديم يقول عطى مزيف، لأن النحاس يكون أصله فلوس. فهمت الفرق يا مولانا؟ ماشي. كذلك لو قال يطالبني بألف وسكت عقب دقيقة، قال إلا 200، لا يا حبيبي خلاص ثبتت في ذمتك إيش؟ ألف. لكن لو قال يطلبني ألف إلا 200 ريال مباشرة، كم يثبت في الذمة؟ 800، خلاص، لأنه استثنى، استثنى، والاستثناء إذا كان متصلا صحيح، أما إذا انفصل ما تبطل به حقوق الناس، بخلاف الاستثناء الذي هو لحق الله جل وعلا مثل الأيمان وغيرها، فيه أيضا خلاف العلماء. ورجحنا قديما لما تكلمنا عن الأيمان أنه إذا كان استثناء يعتبر قريب عرفا أنه يصح الاستثناء. فإذا قال والله لا أفعلن ثم سكت، ثم قال إن شاء الله صح لم يلزمه اليمين. وهكذا لو لم يكن في نيته أيضا خلافا للقول الآخر، لو ذكره مذكر لقول العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. نعم ماشي سوري. وإن وصف بذلك متصلا بإقراره لازمته كذلك، وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناءه، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لازمه كله. يعني لو قال يطلبني 1,700 قالوا هذا ما ينفع، لأن هذا مو باستثناء في لغة العرب، هذا إضراب عن الكلام الأول حقيقة. ولو شو الفائدة لو قال يطلبني 1,000 إلا 1,000 كلام لعب هذا. وذلك الاستثناء في لغة العرب أن يستثني القليل من الكثير، هذا الاستثناء عند العرب وهذا في لغة الناس حتى في عرفنا. أما إذا قال يطلبني 1,000 إلا 800 عرفنا أنه متلاعب، لقنه الشيطان هذه الحجة حتى يبطل الاعتراف. فلذلك يقول اعترافك باقي على أصله واستثناؤك باطل. ولذلك إن كنت عبقريا فقيها ظريفا فاستثني ما يقبل، قل 1,000 إلا 300 لو كل والعياذ بالله كاذب يصير معتبرة يعني، وإن كانت شرعا غير معتبرة غير معتبرة شرعا، أما قضاء تعتبر صحيحة. نعم اللي بعده. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه 3 إلا أن يصدق المقر له في أقل منها. يعني لو قال له علي دراهم فظاهر العبارة هذه أنها حق من الحقوق، فما يصلح أنه يقول لكن هذا استثناء نوع من الاستثناء لكنها وديعة، هذا إبطال للإقرار. ما يجوز نبطل الإقرار، أنت اعترفت، ولو كانت وديعة كانت تقول له علي وديعة، أو جاء قالك والله أنا أطلب 1,000 تقول نعم بس تراها وديعة ابتداء، ما تقول نعم هو يطلبني 1,000 لكنها وديعة، هذا إفساد للإقرار. فعندنا إقرار صحيح لا يصح، هذا مثل ما لو إيش أقر ثم نكل عن الإقرار، هل يصح نقوله؟ ما يصح، ثبتت في ذمته. النكول عن الإقرار يصح وين؟ في حقوق الله، في حقوق الحدود. اعترف بالزنا ثم قال ترى أنا كذاب، أنا لا ماشي رح توكل، إحنا ما نطالب بالاعتراف أصلا. لكن في حقوق الناس أجمع العلماء كما نقل الإمام ابن قدامة في المغني أنه لا يصح فيها إيش النكول والرجوع عن الإقرار، حقوق الناس تثبت لك، والأصل في حقوق الناس إيش أنها مبنية على المشاحة. فإذا ثبت يعني، وهذه في مسألة اختلف فيها الفقهاء ما هي مذكورة لكنهم مذكورة في المطولات، قالوا لو أقر بالحق ثم ادعى أنه قد قضى، قضى قال نعم أنا اقترضت منه قبل 2,000 ولكني رجعتها له، الجمهور على أنه ثبت في ذمته 10,000 والقضاء دعوى تحتاج إلى بينة لأنها ليست له هي ضد غيره، أما الأولى فهي عليه فيصح إقراره، واضح؟ هذا قول وهو أقرب حقيقة. ابن القيم وجماعة لا يقولون يعني ما دام اعترف معنى أنه صادق فنصدقه في الثانية كما نصدقه في بس الحقيقة الأصول الشرعية تعبى هذا، ما خلاص احنا ثبت أنك أقريت بس دعواك أنك قضيت هذه مجرد دعوى، نقول أعطنا البينة أنك قضيت، إن جاب البينة قبلت، ما جاب البينة ولا ما في فائدة الدعوة صارت لاغية التغت الدعوة. نعم فإقراره هذا إثبات للحق في ذمته والله نعم ماشي كمل السلام. ومن أقر بشيء مجمع قبل تفسيره بما يحتمل، نعم يقول لك لو أقر بدراهم قال نعم أنا أقر أن يطلبني دراهم بس ما حدد 1,000 ولا 200 ولا قالوا أقل ما يلزم 3 دراهم لأنها هي الجمع أقل الجمع. أو قال والله نعم يطلبني شيء بس ترى مو باللي هو يقوله، يلزمه أدنى ما يسمى شيء. نعم ماشي اللي بعده. بما يثبت الإقرار؟ ها؟ بما يثبت الإقرار؟ ها؟ يثبت الإقرار كتابة؟ يثبت الإقرار بالقول وبالكتابة كله، ويثبت أيضا بالشهود كما ذكرنا قبل شوي، إذا شهدوا عليه أنه أقر شاهد عدل قال نعم احنا سامعينه يقر يصح تسجيل. ها؟ لكن الإقرار لا يكون إلا عند القاضي، أما الإقرار في غير محل القضاء هذا غير معتبر، مثل الشهود لا يعتبر إقرارهم وشهادتهم إلا عند القاضي. نعم يا شيخ يعقوب. اللي هو لا القضية محررة بس الكلام في الاعتراف، الاعتراف لا يلزم أن يكون محررا، لا نخلط بين الدعوة والاعتراف، الاعتراف لا بد يكون محرر، يقول أطلبه 1000 ما يقول أطلبه شيء، بس الإقرار نتمسك بأي حاجة قال نعم يطلبني شيء نقول نثبت عليه الشيء ونسأله وش هو هالشيء، قال شيء وبس أنا ما أقر إلا بشيء، نأخذ من هذا الشيء هذا والباقي نقول نكمل الإجراءات، أجب بينتك ولا عليك اليمين. واضح ماشي كمل يا شيخ. فصل. ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان بالتصرف في قدر ما أذن له، وإن أقر يعني في الشيء اليسير، الشيء اليسير الذي يباح للصبي أن يبيع فيه ويشري، وهكذا العبد أيضا فيما يؤذن له فيه بالبيع والشراء من قبل سيده. نعم. وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أفيد به. المقصود بالسفيه السفيه اللي يعقل لكنه ما هو رشيد، بس مو السفيه اللي بمعنى الذي لا يكاد يدرك اللي مثل المجنون، يعني السفيه يطلق على هذا ويطلق على هذا، لكن هم يقصدون بالسفيه غير الراشد، غير الراشد. ففي الأموال لا يقبل منه الإقرار لأنه غير راشد وليس له التصرف في الأموال، لكن لو أقر بأمور أخرى غير مالية ولا توجب مالا فيصح إقراره. نعم. سيكون. وإن أقر بمان لم يقبل إقراره، وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذونا له في لأنه أقر على نفسه، لكن إقراره الأول على سيده ما أذل في التصرفات هذه، لكنه لو عتق فيما بعد يجي صاحب الحق يتله برقبته ويقول أنت معترف قبل 3 سنين أنك ما أخذ مني 10,000 ريال وضاعت علي لأن سيدك ما أذلك في هذا، جبها لي أخي. طبعا يثبت إقراره ويعطيه إياه. نعم. إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره بقدر ما أذن له فيه. نعم، أعطى 10,000 تاجر بها في حدود 10,000، أعطى 5 في حدود 5. نعم. ولسان ضاعت حقوق الناس، ضاعت حقوق الناس. ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصريح. مقصود المريض هنا المريض مرض الموت، المريض مرض الموت. نعم. لأجنبي يعني لا يكون لوارث، لأن لو أقر لوارث فهذا متهم بأنه إيش يعطيه شيء. نعم. في تفصيل سيذكر المؤلف. نعم. ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. إذا صدق الورثة هم في الحقيقة كأنما أعطوه من أنفسهم، كأنما أعطوه من عندهم، لأن المال إنما يؤول إلى إيش؟ إلى الورثة. نعم. ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، وإن أقر نعم لأنه متهم في الإقرار له أنه يريد أن يحابيه وأن يعطيه. ماشي. وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره ويصح إقراره، لأنه حال الإقرار غير متهم، حال الإقرار غير متهم بأنه يعطيه من التركة. نعم. ويصح إقراره بوارث، وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورث وفاء إلا إن خلف تركة تركة فيتعلق تركة لا تركة تركة أحسن عليكم إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه بها فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذت تركة فلهم ذلك. نعم هذه مسألة دين الميت. دين الميت هو أحد الحقوق المتعلقة بالتركة ولا تقل بالإرث، فالإرث أحد متعلقات التركة ما تركه الميت، والإرث ما يرثه الورثة، فالتركة أعم والإرث أخص. فالحقوق المتعلقة بالتركة كما يقولون خمسة، منها الدين، والدين نوعان، دين معلق ودين مرسل، وهو أيضا نوعان لله ولغير الله. فهذه الديون إن كان للميت تركة، إن كان للميت تركة، إن كان للميت تركة فهي متعلقة فالدين متعلق بها قبل الوصية وقبل الإرث، فيبدأ بتجهيز الميت ويبدأ بالديون المتعلقة بعين التركة، وأوضحها الديون التي عليها رهن، ثم الديون المرسلة هي المطلقة ليس عليها رهون، ثم الوصية، ثم هذه الحقوق الخمسة، ثم الوصية، ثم الإرث. ومن أموال الميت، من تركة الميت، العقار الذي يسكنه الورثة وليس خارجا، ولذلك إذا لم يكن لأبيهم إلا العقار وجب عليهم أحد أمرين: إما أن يبيعوا العقار ويسددوا الدين، أو أنهم يتولون سداد الدين بأنفسهم. أما يقولون والدنا ما عليه دين، عفوا عليه دين وما خلف شيء ومخلف بيت بمليون ولا مليونين، هذا غير صحيح. يكون ما ليس لهم حق في البيت إلا بعد الدين، وهذه نقطة مهمة يغفل عنها كثير من الناس اليوم. البيت يسوى مليونين ثلاثة والأبو ما عنده سيولة، يقول ما عنده شيء، لا مو صحيح، ما عنده شيء، عنده 3 ملايين. البيت كم الدين؟ مليون، تبيعونه ب3 ملايين، ثم إن شئتم اشتريتوا بيت مليونين ولا وزعتوها وكل يشتري شقة صغيرة ولا بأي طريقة شئتم. أما أن يحبس البيت وتبقى ذمة الميت معلقة، هذا حرام ولا يجوز. وهذا كثير في الناس اليوم، لا يبالون بالدين إذا كان ليس هناك سيولة أو شيء زائد عن السكن. فعلى كل حال هذا يجب أن يفهمه طلاب العلم ويفهموه للناس، حتى لو تعلق الدين بجميع البيت هم ليس لهم حق فيه، حقوق الناس أولى، وحقوق الميت كذا التي على الميت أولى، هي مقدمة على على على الورثة، هم يطلعون يستأجرون لهم بيت أو يسددونه أو يتفاهمون مع صاحب الدين أنهم إيش يقسطونه أقساطا، على كل حال بحسب، أو يطلب منهم مثلا صاحب الحق يطلب منهم ضمين، أو يطلب منهم كفيل، أو يطلب منهم رهن يرهن نفس البيت. يعني في طرق كثيرة ممكن أن تفعل في مثل هذه الحال، لكن الذي يجب فهمه أنه ما دام عنده تركة فمعناه أن الدين متعلق بالتركة. نعم اللي بعده. صحيح. فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك، وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه، فلو خلف ابنين و200 درهم فأقر أحدهما بمائة دين على أبيه لازمه 50 درهم، فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه، فإن خلف ابنا 100 فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، فإن كان في مجلسين فهو للأول ولا شيء للثاني، وإن كان للأول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. على كل حال الكلام على الدين، إذا جاء شخص يطالب الميت بدين فإن أقر به الورثة لزمه، يصير واجب أن يدفعوه من التركة، فإن لم يقروا لم يلزمه. فإن أقر بعضهم وأنكره بعضهم لزم المقر بحسب نصيبه ولم يلزم المنكر. وبحسب نصيبه يعني إن كانوا مثلا ثلاثة والدين مثلا 3000، جاء رجل أنا أطلب الوالد 3000، فواحد قال نعم أنا أعرف الشيء هذا، والبعدون قالوا لا والله ننكر، ما نعرف إن أبونا أعطاك إنك أعطيت أبونا شيء ولا قال لنا أبونا شيء ولا نقر بهذا ولا. فيثبت عليهم على هذا المقر 1000 في نصيبه من التركة، لأنه لا يجوز أن يأخذ شيء أقر به وهو لغيره، والباقون إنما أنكروا ما عاد عليهم شيء، فيسقط 2000. لكن لو شهد معه هذا الأخ ضد إخوانه قال لا هو مو بألف، أنا أشهد معك أنهم أنك معطي به 3000، هذا شاهد، فيتقوى به فله أن يحلف ويأخذ إيش 2000 من الآخر. فإن لم يشهد له ولم يقر له قال أنا ما أدري، أنا أعطيك اللي معي بس ما أدري من، أو بعضهم يقول أنا والله بس ما أودي شيء في ذمة أبوي، أنا بعطيك نصيبي اللي هو 1000 فبعطيكه، أو متورع يقول يمكن أنك تطلبه، هذا ما هو لا شهادة ولا إقرار، فما يلزم الآخر الآخرين شيء. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير. عشنا مع هذا الكتاب 4 سنوات، أسأل الله أن يقبلها منا ومنكم جميعا، آمين، وأسأل الله يعفو عنا ما كان فيه من خلل أو تقصير وهو كثير، وما كان فيه من صواب فهو من الله وحده لا شريك له، وما كان فيه من خطأ وتقصير فهو مني من نفسي المقصرة، ولربما كان للشيطان فيه نصيب، لكن الذي أظنه أني بذلت جهدي واجتهدت ما استطعت، فأسأل الله أن يعفو عني تقصيري وأن يقبل مني جهدي، وأن يقبله أيضا منكم بحرصكم، فلولا الله ثم وجودكم وحضوركم لما قام هذا الدرس ولا غير من الدروس، كل الدروس إن لم يكن فيها طلاب ماتت، والعلماء بطلابهم ونحن كذلك طلاب العلم بطلابنا، فيعني هذه الدروس إنما يحييها طلاب العلم، وأيضا تزدان بنقاشهم وحواراتهم، وأنا يعني العبد الفقير أحب الطالب الذي يناقش ويحاور، ونستفيد من هذه الحوارات كثيرا. أشكركم يعني على حرصكم وعلى حضوركم، وبخاصة في فترة الدروس الأربع الأخيرة يعني ثقلنا عليكم شوي وزدنا لكم السيرة كما يقال، وبحمد الله نفع الله بها انتهينا، ونعدكم إن الله أبقانا وإياكم ويسر لنا ولكم واستمر ما نحن عليه من حال طيبة، أن نقرأ إن شاء الله ابتداء من العام القادم الغالب اللي أنا في ذهني قد ذكرته مرارا، لكن يعني أن سنبدأ بكتاب أخصر المختصرات، وأخصر المختصرات على اسمه يعني أخصر من العمدة، وهو أخصر متن فقهي حنبلي تقريبا كما ذكر مؤلفه رحمه الله، يعني يكفينا فيه 3 سنوات مع الإطالة، وإن خففنا فسنتين، لكن أنا ما أحب أن أخفف الحقيقة جدا، أنا أحب التوسط يعني، فلعله إن شاء الله إذا يسر الله سيكون في هذا المكان، وسنخبركم به عن طريق المجموعات العلمية التي تشاركون فيها. عندنا في هذا الصيف دورة في جامع الصيام مع بعض الفضلاء في قراءة شرح التجريد للزبيدي مختصر البخاري، لكنها قراءة جرد وتعليق خفيف، ما فيها يعني تعليق طويل، وهي في أظنها 10 أيام، 10 من من من من من العلماء ومن طلبة العلم. تبدأ أظنها من 28 ذي الحجة إلى 9 يمكن من محرم أو 10 وكذا. الثامن من محرم. والعبد الفقير أظن عنده يوم السبت. يوم السبت. السابع من محرم. من الفجر إلى ما بعد العشاء، مقطعة على الصلوات إلا الظهر. أسأل لكم التوفيق والهداية. قد يكون أنا وعدت بعض الأخوان لكن ما جزمت لهم، لأن عندي بعض الأعمال في الصيف، كلمني مجموعة بس ما أعطيت أحد موعد إلى الآن، لكن احتمال يكون في درس في شرح 40 نووية يمكن في آخر الصيف أو في بداية السنة الدراسية الأسبوع الأول، وإن كان عزمنا على شيء أخبرناكم به عن طريق المجموعات العلمية. اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا للعلم ومحبة العلم وفهم العلم وتبليغ العلم، وإن شاء الله أيضا العمل بالعلم والدعوة إلى العلم. أنصحكم بالحرص على طريق العلم كما قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: مع المحبرة إلى المقبرة. وكما قال أبو در أو أبو الدرداء: والله لو وضعوا الصمصامة على هذا وعندي شيء أبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلغته. ويموت أحدهم وهي على صدر صحيح البخاري، وأخبارهم بهذا كثيرة رضي الله عنا وعنهم. هذا العلم ما فيه تقاعد ولا فيه هون ولا فيه تراجع، تمشي حتى تصل إلى الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا يجد. فنصيحتي لكم أن تواصلوا هذا الطريق وأن تجتهدوا فيه متعلمين ثم معلمين، فإن من وفقه الله للعلم فإنه يجب عليه أن يعلم. وكما قال السلف: علم مجانا كما تعلمت مجانا، يعني اجتهد أن يكون تعليمك احتسابي. حتى اللي عنده تدريس في الجامعة ولا تدريس في معهد ولا تدريس في مدرسة، هذا ما يكفي، هذا تأخذ عليه دراهم، إن شاء الله تؤجر إذا نويت النية الطيبة، لكنك ليس مثل التعليم المجاني، هذا خالص لله جل وعلا. شكرا لكم جميعا، وأشكر طلابي الذين لهم عناية بمتابعة الدرس والحرص عليه، وهم بحمد الله كثيرون اللي يجتهدون في يعني التصوير والتقطيع والترتيب، وعلى رأسهم يعني الشيوخ الفضلاء: الشيخ خالد القرني، والشيخ أحمد العنزي، والشيخ محمد بن سلامة الشمري، وأخونا المصور الشيخ الأخ الفاضل عيسى جزاه الله خير. والحمد كله والشكر لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان فيها أسئلة للحضور لنا ربع ساعة نحاول نجيب عليها باختصار إن شاء الله تعالى. عطنا سؤال ونرخص السؤال. جزاكم الله خير شيخنا. إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي ثم اعتمر في العشر، فهل له أن يقص من شعره؟ يجب عليه المعتمر وإن كان عنده أضحية أن يقصر شعره أو يحلقه للعمرة، هذا واجب. نعم تفضل. لا أدري، الله أعلم، لا أدري. نعم، لا أدري. تفضل عندك شيء؟ يلا. السلام عليكم. سأل الذي سأل عن لبس الخف وحكرة الرجل يسأل عن الصلوات. أحسن عليكم. الذي صلىها في حالة النبي لبسها إن كانت صلى الصلاتين أو ثلاث يعني ومسحك يعني مو بصحيح تعيد هذه الصلوات. أما إن كان لك 10 سنين وانت تمسح غلط نقول استغفر الله وتعلم. يجب عليك أن تتعلم دينك. الناس اليوم مقصرة في تعلم الدين. تعلموا. وعندي بحمد الله كتيب جيد يفيد كل مسلم موجود على الشبكة ومن شاءه ولم يجده يرسل لي رسالة أرسله له وهو الوجيز في مسائل أركان الإسلام. ذكرت له ذكرت فيه باختصار وعن طريق على طريقة السؤال والجواب كل ما يتعلق بأركان الإسلام بالنسبة للمسلم اللي يعني اللي معلوماته على قده ما نبقى إلى العامي لكن اللي ما عنده معلومات كبيرة في الدين يكفيه إن شاء الله تعالى. وقد قرأه بحمد الله كثيرون وقالوا فهمناه كاملا حتى جاني بعض مجموعة والله بعضهم قال 3 مسائل ما فهمتها واللي يقول 2 مسائل وسألني عنها ووضحتها وراها. وأنا بحمد الله سهلته ما استطعت وقرئ علي على مدار 3 أو 4 سنوات وعدلت فيه كثيرا بسبب يعني إشكالات الأخوان وكذا اللي لما شرحنا استشكلوها وعدلته وأضفت له إضافات أيضا يسيرة وهو مطبوع وأيضا موجود على الشبكة وأيضا موجود عندي PDF الذي يريده بأحد الطرق 3 يعني يطلبه والله يحييه. لكن اللي يريده مطبوع يحضر عندي في المسجد يصلي معي أي فريضة وأعطيه إياه لكن ما لم تنفذ النسخ لأن طبيعي أن النسخ ما هي محدودة المنسوخة المطبوعة والله أعلم. نعم اللي بعده تفضل. الله يحفظك. ما ينبغي للأب أن يقسم التركة قبل وفاته؟ هذا خلاف المشروع وخلاف السنة لكن لو فعل جوزها جماعة من أهل العلم رخصوا فيها. وإذا خشي من أولاده الخلاف الشديد ويعني المشاكل فلا بأس يقسمها كقسمة الميراث والله أعلم. لكن الأولى ترك هذا الأولى ترك هذا لكن ينظر أفضل أولاده ويحاول أن يعني يرتب الوضع معه أفضلهم وأتقاهم لله جل وعلا بحيث أنه يعني بعض الذين يتولون التركة حرامية يصير الأخ الأكبر غالبا وبعض الأخوة اللي هم الأكابر يصير حرامي ويأكل حق الأول والتالي وبعضهم يتقي الله فيعطي كل ذي حق حقه. نعم. السلام عليكم. يقول السائل هل هاجر عليه السلام زوجة إبراهيم؟ هاجر رضي الله عنها لا يقال عليه السلام هي ليست نبية إنما هاجر رضي الله عنها قياسا على الصحابة وهي ليست زوجة إبراهيم عليه السلام إنما هي أمته وهي سرية وليست زوجة. نعم ماشي. نعم نعم زوجته سارة وقيل سارة تضبط بالتخفيف والتشديد. نعم في أحد؟ تفضل تفضل. الاستثناء في يمين الدعوة لا ما فيها استثناء لا هذا يقول الفقهاء إذا استثنى بطلت يمينه ويطالب بإعادتها. نعم. يقول هل أصل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب مطلقا أم على الوجوب مطلق أوامر النبي عليه الصلاة والسلام هل هي على الوجوب مطلقا أم بالعبادات والآداب للندب إلا إذا أتى صارف؟ ما نقدر نقول لك الحين تفصيل موجود وفي خلاف معروف عند الأصوليين لكن أكثر أهل الأصول على أن الأوامر على الوجوب ما لم يصرفها صارف أو تكون هناك قرائن أو يكون عندهم أبواب معينة يسمونها الإرشاد ولا الأدب ولا كذا يصير الأصل عندهم فيها الاستحباب وليس الوجوب خلافا للظاهرية. هذا كلام الجمهور. وعلى كل حال يعني هذا الخلاصة. بعض الإخوان أحيانا يرسل رسالة واتساب أو يتكلم بسؤال وهو دروس، هذا ما يعني ما يصلح فيها كلمة ذي، لكن نعطيك مثل ما يعني سمعت كلاما أيضا مجملا. ولا باب الأمر باب كبير عند الأصوليين، بل فيه مؤلفات كثيرة خاصة في هذا الباب. الأوامر لها كتب خاصة، والنواهي لها كتب خاصة. نعم ماشي. اللي بعده يعقوب، كان عندك سؤال؟ تفضل ابني شاه عبد الله. نعم ايش؟ ارفع الصوت. اي لا لا هو هي شف، لو سألني هل القسامة دليل على تغليظ الدماء قلت نعم، دليل على تغليظ الدماء والاهتمام بالدماء، الدماء اللي راحت والدماء اللي تبي تروح، فهمت؟ أما هو سأل يقول هل القسامة دليل على تعظيم اليمين، ما ظهر لي هذا، الله أعلم ما تبين لي أنها، فهمت؟ لكن هي دليل على تعظيم موضوع إيش؟ الدم، سواء في الميت أو في المطالب بالدم، ولذلك لا بد من اللوث، واللوث اختلف، ذكرنا سابقا القسام وذكرنا خلاف في اللوث وغيره. نعم ماشي. ويبقى اللوث كثير يشوف يطلقون يقول اللوث، ما شفت أحد يضبطها بالفتح وبالسكون، اللوث. نعم سم. والله أنا ما أقدر يعني أقول، لكن يعني نحاول نسأل الأخوان ذاك الحين. أنا الحقيقة مشغول في الإجازة، يعني عندي نقل المكتبة هي مقدمة على كل شيء، أنا أريد نقل مكتبتي إلى بيتي الجديد، أسأل الله أن يتمم لنا بخير، وقد يعني شبه اللي أثثت المكتبة، والله يعيننا على تأثيث البيت، فأنا سأنتقل من هذا البيت إن شاء الله قريبا إلى بيت في حي الملك فيصل، فأول ما سأبدأ به بعد العيد بأسبوع إن شاء الله، بعشرة أيام قريب من هذا، نقل الكتب، لأنها تحتاج إلى وقت طويل ولا ترتيب يعني، فهذا سأكون منشغل في الإجازة يعني. فلذلك يعني لست حريص على يعني، كلمني بعض الأخوان ولا أعطيت أحد موعد إلى الآن، يعني أخشى أني لا أستطيع، إلا جامع الصفيان لأنهم كلموني من زمان، الصفيان كلميني قبل يمكن شهرين أو ثلاثة، أنا لا أذكر متى لكن من فترة. ها؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا يزال فيه دروس ما شاء الله. خابر خابر خابر، لكن ما عاد سمعنا لهم ذكر، الله يوفقنا وإياه. نعم تفضل يا شيخ. في الحلف، في الحلف لليهودي، هل يحلف الذي أنزل التوراة على موسى؟ نعم اليهودي لا بأس أن يحلف بالذي أنزل التوراة على موسى، بالذي أنزل الإنجيل على عيسى، نعم لا بأس، هذا طيب هذا طيب، وقد نص عليه أهل العلم رحمهم الله، وهو من تغليظ اليمين عندهم، هذا يجعلونه من وقد ذكر جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. نعم أحد عند السؤال؟ استأنسنا بك شيخ عبد الله، خلنا نشوفك عندك لطائف، الله يجزاك خير، وأنت أيضا يا أبو إيش؟ أبو حسام، والنعم عندك لطائف أبو حسام، الله يجزاك خير. الغامدي فاقدينك يا شيخ، نعزلك ها؟ أشغلك حتى نسينا اسم ولدك من غيبتك، أبو حسان، أشغلك حسان، بدأ يمشي ولا توه؟ الله يحفظه، جلس؟ ما شاء الله ما شاء الله، أجعل قرة عينك يا رب. الشيخ فيصل، الشيخ نايف، عندك شيء؟ ما تخلينا يا شيخ. يلا. يسأل أحسن عليكم، يسأل عن رأيكم في قول أن الشخص إذا شرح المتن كي يتقنه، إذا شرح المتن إيش؟ أن يشرح المتن كي يتقنه، ما فهمت يعني الشيخ يعني يشرح عشان يتقنه. على كل حال يعني ما فيها شيء اسمه ما رأي، يعني العلم يتقن بكثرة ترداده، بحفظه، بتدريسه، بالتأليف فيه، بمذاكرته مع الأصحاب. ذكرنا كثير من هذا في لقاءاتنا في اللي يسمونها تجربة العبد الفقير في طلب العلم، ذكرت أنا أشياء كثيرة يعني. فلا شك يعني جزء من إتقان العلم، بل جزء والله إن مسائل كثيرة خاصة يعني قبل فترة يعني لم أفهمها إلا إذا جيت أشرحها، تكون مغلقة علي ونقرأ كتاب زين خاصة قبل فترة يعني. الحمد لله الآن صار عندي يعني مع الممارسة صرت أعرف كيف أفهم، لكن قديما أول ما بدأنا في التدريس يعني لا أعرف المراجع التي توضح وتبين. فيعني كنت أقرأ مثلا، درست الروض أنا سنوات، بس أحيانا يعني نكتفي بتعليقات مشايخنا وكذا، وحاشة بن قاسم أحيانا ما تتضح المسألة، فتبحث عن كتب قريبة ما تجدها زين قديم حتى، بس لا يجي واحد يتكلم كلام ما يفهمه. فأتذكر مسائل لم أفهمها الفهم الدقيق والفهم الصحيح إلا لما شرحتها، حتى بعضها كنت أقول للطلبة قلت سبحان الله وأنا أراجع سبحان الله عجزت أفهم المسألة، والآن لما شرحتها سبحان الله كأنما فتح لي باب واضح جدا، وأقول لنفسي سبحان الله كيف لم أفهمها، كيف كانت مغلقة علي. هذا عطاء الله، وأنا لا أعيد هذا إلا لتوفيق الله جل وعلا بسبب البذل، ابذل العلم يفتح الله عليك ولا شك. لا شك، وهذا من عطاء الله لأهل العلم، وأنا لست من أهل العلم، أنا من أهل الفقر والمسكنة، لكن يعني عموم العلماء يعني، وإحنا لازلنا طلبة علم، يفتح الله علينا في مسائل بسبب التدريس، بسبب التدريس أيضا التعليف. يعني أنا أعطيكم مثال أعطيكم مثال يسير يعني مو مثال يعني، من الكتب الحقيقة التي صرت أرجع إليها في فهم المسائل المشكلة على الإنصاف للمرداوي. قد يقول بعضهم إيش الإنصاف؟ الإنصاف كل ما فيه طلاسم، تقرأ طلاسم صحيح، وعنه وقال في الوجيز وقال في وقدمه وأخذ طلاسم ذي أكثر. بس لما يقرأ في الإنصاف يقول أخي إذا كل صفحة 50% منها ذكره فلان وفلان وفلان في كتاب كذا وكذا، وش تقول؟ لا، ما هو الفهم الذي أفهمه من الإنصاف؟ كثير من المسائل لا تتبين إلا بأضدادها وبالخلاف فيها، حتى تميز بين المسألتين أحيانا المشتبهتين ما تفهم إلا بذكر الخلاف. يعني أنا بعطيكم مثال، أنا كيف شرحت لكم مثلا كلام المؤلف قال واليمين التي يحلف بها هي اليمين بالله، يعني كيف قلت لكم هذه تتضمن مسألتين؟ هذا مو واضح، يعني الواضح منها ها أنه اليمين بالله يعني والله، لكن ما له علاقة بالتغليظ في الأيمان، لكن لا هم يريدون هذا، ولكن يشرح ظاهر الكلام ولا يرجع للمطولات ما ينتبه لهذا. طبعا إذا كان قد رجع لها من قبل انتهت، بس اللي ما رجع لها أحيانا ما يفهم المسألة أصلا، فهم يريدون بهذه المسألة هذه ويريدون عدم التغليظ. طيب كيف أنا عرفت عدم التغليظ؟ لما رجعت للمغني وذكر أنه يكتفى باليمين بالله ولا تحتاج إلى تغليظ على القول كذا وقاله فلان وفلان، ثم ذكر القول الثاني أو الرواية وذكر الخلاف اللي فيها، عرفت المرادهم. والفقهاء هم يتقصدون أحيانا اختصار اللفظة أو إن صحت العبارة طلسمة اللفظة حتى لا يتسلم على العلم من ليس أهلا له، وهذا صرح به ابن عابدين في الحاشية قال إن الفقهاء أحيانا يعقدون العبارة حتى لا يدخل في العلم من ليس أهله، حتى يضطر يجلس تحت ركب وتحت أرجل العلماء ويتعلم، لأنه إذا تعلم على أيدي العلماء لم يستكبر، تذلل للعلم وتذلل للعلماء وتربى على أيديهم وتعلم السمت على أيديهم وتعلم العلم على أيديهم وتربى على أيديهم. حما أصحاب الكتب اللي ما يعرفون إلا الكتب، وعاشرنا بعضهم عندهم غرور يظن أنه، وذاك أبو حيان قال فيهم كلمته المشهورة يظن الغمر أن الكتب تكفي أخا فهم لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها غوامق حيرت عقل الفهيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. زاد بعضهم تصدق البنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، والله أعلم بصحة هذه الزيادة. يعني البيتان الأولان له، والثاني زاده بعضهم وموجود في الكتب القديمة، حتى قال ابن حجر في الدرر الكامنة حكيم الحكيم توما، ثم ذكر ترجمة قال وأظنه هو المقصود بقول أبي حيان، وذكر هذه الأبيات. أما البيت الأخير فلم أجده إلا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولم أقفه عند لم أقف عليه عند غيره، فلعله تلقاه عن شيوخه وشيوخه عن شيوخه والله أعلم، لكن ما وقفت عليه في كتاب. وهذا فوائد التلقي عن الشيوخ، الشيوخ عندهم شيء لا يوجد في الكتب، طبعا بغض النظر صح خطأ قوي ضعيف، بس التلقي على المشائخ يعني فيه فوائد إلى هذه اللحظة ما وقفنا عليها في كتاب، إنما أخذناها عن شيوخنا. عموما هذه مسألة أخرى، يعني أنت أخرجتنا من سالفة إلى سالفة، وكأنك تقول يعني فنغير الموضوع. على كل حال ضيقة الصدر علاجها ذكر الله جل وعلا، فإذا ضاق صدرك بمسألة أكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل والصلاة. وكان أبو حنيفة رحمه الله إذا جاءه رجل قضاء يقول نسيت شيء، قال صلي ركعتين وتذكره إن شاء الله. قال لماذا؟ قال لأن الشيطان يأتيه فيقول اذكر كذلك، واستدل بالحديث. على كل حال لا بأس، قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كمل يا شيخ. السلام عليكم. يقول السائل ما حكم أجلكم الله وضع الحذاء عند باب المسجد مع وجود الحذاء، أجلكم الله وضع الحذاء عند باب المسجد مع وجود أدراج؟ ما ينبغي حقيقة من سوء الأدب وسوء التصرف هل يجمعون أحذيتهم عند الباب؟ كل المساجد فيها مواضع للأحذية، وحتى لو ما فيها مواضع للأحذية يعني ابعد عن الباب، الباب يجيك صغير يتعثر، يجيك كبير يتعثر، يجيك أعمى يتعثر، يجيك شخص بعربية يتعثر، يجيك رجل فيه سكر تعوره انعالك وتذيه. وبعدين يا أخي الدين الإسلام دين الترتيب والنظافة، نظف أحذيتك ورتبها وحطها في أماكنها المخصصة لها، فما ينبغي هذا، لا ينبغي، خلاف ما هو الأولى. وقد أقول إنه مكروه، وقد يقول قائل إنه حرام في بعض الأحوال، إذا كانت الأحذية مثل بعض الأحذية الكبار العسكرية ذي. والله أنا عن نفسي أنا رجل يعني ماني بصغير، والله إني عدة مرات أتعثر في هذه الأحذية إذا طلعت، وأقول حسبي الله على اللي حطها، والله لو ما يجيك إلا اللي يتحاسب عليك. عندنا ناس فيهم همجية، واحد المرة قلت له يا أخي اتق الله أن ننظف المقدمات هذه وخر، قال وش دخلك؟ حاشف شو أكيله بعد، وش دخلني أنا إمام المسجد وأنا أبي أنظف، حنا اللي نرتب، شو وش دخلني؟ ما تتق الله ما تستعي على وجهك، فإذا ما بجزاك الله خير شكرا كذا يقول ايش دخلك؟ شفتم فجاجة وقلة حياة مثل قلة الحياة؟ سبحان الله سبحان الله. نعم يا شيخ. يسأل الأحسن إليك. دعم بالواجب. بس يسأل صاحب السؤال يقول الأحسن هل هو من الإثم أو من الذنوب؟ خلاص جاوبت جاوبت جاوبت عقلي دقق في الأسئلة. أحسن إليك. يقول ما رأيكم في طلب العلم من الشروح المكتوبة؟ ما أفضل شروح العقيدة الواسطية؟ الشروح المكتوبة هي يعني المستوى الرابع عندي في طريقة الطلب، يعني أفضل طريقة الحضور عند أهل العلم، وثاني طريقة هي المتابعة على الهواء مباشرة الدروس الحية البث هذا، وثالث طريقة المسجلات بنوعيها الصوتية والمرئية، وإن شئت تجعلها ثنتين هذه المرئية ثم الصوتية، المرئية أفضل من الصوتي، ويصير الرابع أو الخامس المكتوبات. فانظر شوف مرتبتها، يعني ليست هي في المرتبة المقدمة، المكتوبات. فلا تلجأ إلى المكتوبات ابتداء، وإن كان ينبغي أن يكون الكتب عندك بس ما تكون هي أصل تعلمك إلا عند الضرورة، ضرورة مثل واحد ما عنده علماء، أو علماء اللي في بلده كلهم أصحاب بدع ولا أصحاب خرافات أصحاب طرق أصحاب مذاهب غير مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة الصحيح اللي هو مذهب السلف الصالح، فهنا يلجأ إلى الكتب. ومن أفضل شروح الواسطية التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ الرشيد رحمه الله، ومنها أيضا الكواشف الجلية على الواسطية للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، وله أيضا كتاب لطيف اللي هو الأسئلة والأجوبة الأصولية على عقيدة الواسطية، ومنها لكن في توسع شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. عثيمين يمتاز بالدقة والتحرير والتوسع، لكن في توسع يعني، لكن من أفضل وألطف ما رأيت كتاب الشيخ الرشيد، وفي حواشي عاد مختصرة وشروح مختصرة كثيرة جدا. نعم، فيها أيضا شرح الشيخ صالح الفوزان، وهو الذي أنا ذكرته الحقيقة في مجموعة اللي هي أنا كتبت ورقة، يعني مجموعة أوراق في منهج المبتدئ لطلب العلم، ذكرت منها شرح الشيخ صالح الفوزان، وهو شرح مختصر حقيقة وممتاز جدا جدا ممتاز، أنا اخترته للمبتدئ الشيخ صالح الفوزان. نعم ماشي. يسأل عن حجية صيام العشر، أنها هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض العشر؟ اترك عن كلام المرجفين، سنة بإجماع الفقهاء وخلاص، ريحونا من وجع الرأس. أجمع العلماء على أنها سنة، لم يحدث القول بعدم مشروعيتها إلا قبل 30 سنة أو أقل، ما وقفت على أحد، حتى الظاهرية يقول مستحب، فهذا القول بدعة يا جماعة محدث، دعونا من الأقوال المحدثة. صم 9 ذي الحجة كلها، صمها كلها، أبرك لك وأحسن لك. نعم، ترك عنك يا أخوي، ما يلقوني يعني يضعفون هنا من الناس إلا عن العبادة، يا أخي ضعفوهم في أمور أخرى يعني. نعم ماشي ماشي. نعم سيكم، ما حكم الأضحية بكبش مرضوض الخصية؟ كبش إيش؟ مرضوض الخصية. مرضوض الخصية؟ نعم. طيب لا بأس، جائز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين موجوئين. نعم لا بأس. خلاص والله أعلم، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير، بارك الله الجميع.